عندنا خبرات حياتيه في التطوع، الحمد لله رب العالمين، الانشطه التطوعيه مثلا والجمعيات الخيريه وغيرها. عندنا خبرات الحمد لله حياتيه في المؤسسات البيزنس ومؤسسات الدنيا، يعني سواء كانت مؤسسات او سواء كانت مستشفيات او شركات او ما شابه يعني. فالى حد ما كنا حابين، او دايما كان الشيء اللي بيراودنا هي فكره ان احنا يعني ليه ما نخدمش الاسلام، او نخدم القران، او نخدم الوحي بشكل عام يعني، او نخدم منهج النبوه. ليه ما نخدموش باحترافيه؟ يعني ليه احنا بنشوف هذه الاحترافيه حاضره كتير مثلا عند اهل الدنيا؟ بنشوفها، احنا شفناها في المؤسسات التعليميه اللي احنا يعني التحقنا بيها، سواء كان متعلمين او معلمين، ومؤسسات التدريب شفناها، في مؤسسات التطبيب شفناها، في مؤسسات العمل الاجتماعي شفناها، حتى في زي ما قلت في شركات البيزنس، سواء كانت مستشفيات ولا شركات او غيرها، شفنا الكلام ده. فكنا دايما نقول ليه ما يعني، اذا كنا هنخدم منهاج النبوه، هنخدم الوحي، ليه ما نخدموش بهذه الاحترافيه يعني؟ فيمكن ده اللي كان بين عينينا طول الوقت يعني، ويمكن المساله دي واضحه الحمد لله لكثير من الحمد لله الناس اللي يعني اللي انتظمت في بعض انشطتنا في مركز العلم والعمل، سواء كان للصغار او الكبار، لاحظت ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نعمل حاجه فيها قدر من الاحترافيه. ما هنزعمش ان احنا وصلنا يعني لما نصب اليه او نتغياه، وبرضه في نفس الوقت ما نزعمش ان احنا ممكن نكون ارضينا كل الاذواق او كل الناس، يعني الافكار اللي موجوده عند الناس. الحقيقه في حاجات احنا ربما يكون عندنا اعتراض عليها شويه، او يعني ما ترق لناش يعني. بعض الناس يقول ربما يكون مفهومه للاحترافيه 1 2 3 4 5، احنا في الحقيقه ممكن مش ده مفهومنا للاحترافيه. احنا ببساطه شديده جدا جدا جدا، احنا تبنينا منهاج النبوه بحذافيره، تبنينا منهاج النبوه كله يعني، تبنينا السلم كافه، ادخلوا في السلم كافه يعني، تبنيناه. انا مش هقول ان احنا نجحنا في احنا نكون كده، بس تبنينا ده كونسبت كبير، ده مبدا كبير احنا عايشين عليه، احنا بننطلق منه. الدخول في السلم كافه، الدخول في منهاج النبوه كافه، ان انا ما اخدش منهاج النبوه في حته واسيبه في حته، ما اروحش ان انا منهاج النبوه ده اخده في باب واهجره في باب تاني. فالحمد لله احنا تبنينا كده يعني، تبنينا هذا الامر، احنا الدخول في منهاج النبوه كافه او في السلم كافه. فهذا التبني الحقيقه اللي احنا تبنيناه ألزمنا بأن احنا حتى مثلا لو هتعمل مؤسسة وهتدير هذه المؤسسة، هذه المؤسسة لابد أن يتم فيها انتهاج منهاج النبوة. فمثلا احنا عندنا مفهوم كبير اسمه الإدارة النبوية، الإدارة النبوية أو الإدارة على منهاج النبوة، كيف تدار هذه المؤسسات انطلاقا من منهاج النبوة. يمكن في الإدارة الحديثة، سواء كانت إدارة تعليمية أو كانت حتى إدارة تدريبية أو إدارة تشغيلية، ممكن في الإدارات الحديثة ربما هم بيتبنوا اشياء وعندهم امور، لان هذا العلم الى حد كبير يعني برضه متلوث بالعلمانيه وبالنظر الغربيه برضه. لكن في الحقيقه احنا ما كانش ده اللي شغلنا. احنا يمكن كان شغلنا اكتر ان احنا نعمل نموذج اداري. هذا النموذج الاداري هو منطلق من الوحي، منطلق من منهج النبوه، لان دايما احنا بنقول سواء كان تعليم او ما يسمونه التربيه الان، وعلي تزكية يعني، سواء كان علم اجتماع، علم نفس، سواء كان علم إدارة. فالحقيقة يعني أنا شايف أن الوحي فيها أجاد وأفاد وأفاض، الحمد لله يعني أجاد وأفاد وأفاض في أصول هذه العلوم اللي انطلق منها. والتفاصيل أو الدقائق دي بتختلف من مكان لمكان وزمان لزمان وكده. فبناء عليه احنا يعني انطلقنا، يعني خدنا خط عريض كده اللي هو الانطلاق من منهاج النبوه في كل شيء. طيب بقول الكلام ده ليه؟ بقوله عشان احنا حاولنا في مركز العلم والعمل بفروعه ومؤسساته المختلفه بالمؤسسات اللي بيشرف عليها، حاولنا ان احنا نعمل نموذج على قد ما نقدر لما يسمى بالاداره النبويه، او لما اسميناه الاداره النبويه او الاداره على منهاج النبوه. ففي الإدارة على منهاج النبوة بطبيعة الحال فيها مفهوم كبير اسمه الربانية. الربانية سواء كانت على مستوى المقصد والنية، أو كانت على مستوى الطريقة والمنهجية، على مستوى المقصد والنية أو طريقة المقصد والنية. يعني ببساطة شديدة إن إحنا يعني نبتغي بذلك وجه الله، وأرجو إن إحنا نكون صادقين في هذه المسألة. واحنا بنعلم بشكل واضح وصريح ان مركز العلم والعمل بكل مؤسساته وفروعه هو مؤسسه غير ربحيه،

اللي هي إدارة تعليم الفتيان والفتيات، إدارة تعليم الفتيان والفتيات. إحنا حاولنا ببساطة شديدة نشوف المراحل العمرية اللي في الوحي جت إزاي. أنا في المراحل في الوحي جت مراحل، مرحلة الطفولة، مرحلة الفتوة، مرحلة الشباب، مرحلة اللي بلوغ الأشد، مرحلة الكهولة. إحنا يمكن همنا قوي مرحلة الطفولة، مرحلة الفتوة، وما بعد مرحلة الفتوة. ببساطة كده لو هنقسم الدنيا ببساطة شديدة، فالإنسان عنده يعني لو اعتبرنا أدي البلوغ، البلوغ أهو، فما قبل البلوغ كله اسمه طفولة، اسمه طفولة، هذا اسمه الطفل. والطفولة دي بتقسم مراحل بقى، ماشي؟ طيب من البلوغ لغاية مثلا قرابة 18 سنة، المرحلة دي ممكن نعتبرها مرحلة الفتوة، مرحلة الفتوة، فتى، الفتى والفتاة. وما بعد ال 18 سنة واحنا طالعين فوق كده، نخش بقى في مرحلة الشباب لغاية بلوغ الأشد، حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة، تمام؟ وبعده مثلا بشويه في الكهوله، بعد كده بعده شويه في الكبار. المهم فاحنا بنعتبر من بعد يعني وكأن دي مرحله الفتوه، مرحله الفتوه، الفتى والفتاه، ما قبلها كده طفل وما بعدها شاب، خلاص يعني كانهم 3 مراحل اساسيه كبيره. وده اللي يهمنا تعليميا، في بنائيا يعني وتعليميا، لان بنائيا مثلا الطفوله ليها خصائصها وخصوصياتها، والفتوة لها خصائصها وخصوصياتها، وبعد كده الشباب ليه خصائصه وخصوصياته طبعا ولا شك. الطفولة بالنسبة لنا احنا بنقسمها، يعني احنا بنقسمها يعني بيقسموها الناس المتخصصين طفولة مبكرة، طفولة متوسطة، طفولة متأخرة، ما علينا، ماشي. ممكن لو اعتبرناها احنا بنعتبر في الطفولة يهمنا قوي رقمين، رقم السبعة والعشرة، رقم السبعة والعشرة، من السابعة إلى العاشرة، اللي هو سن التعليم، التعليم المنظم، مش التعليم غير المنظم. التعليم غير المنظم ده عادي يعني ممكن يتم من 2 3 سنين. غير منظم بمعنى ايه؟ عادي حاجه تعلمها كده مع نفسه، والدي وجهه والدته وجهه. انما تعليم كده منظم ومرتب ويكون فيه مش عارف ايه واستهدافات ويخرج مدخلات وعمليات ومخرجات والقصه دي، ده احنا يعني بيهمنا قوي سن من السابعه للعاشره، مش بقى احنا هنا ما قبل الفتوه او ما قبل البلوغ، بنعتبره يعني كانه كات بوينت يعني، او نقطه مفصليه. فقبله ده مثلا عندنا سن من 7 ل 10، قبل 7 ده سن ممكن نعتبره كانه اشبه بطفوله مبكره، ونبدا نهتم طفل من 4 ل 7 ده كده كانها مرحله تمهيديه يعني. المفروض ما بعد العاشره لغايه البلوغ مثلا من 10 ل 12 في البنات، ومن 10 ل 13 مثلا في الصبيان، وربما تختلف من بيئه لبيئه، دي مرحله المراهقه، عكس ما يسمى المراهقه. لا، المراهقه بتبقى قبل البلوغ مباشره، هي المرحله تقريبا اللي من 10 للبلوغ، هي دي مرحله المراهقه. مرحلة المراهقة دي هي لازال الطفولة برضه، لا زال طفلا، بس هو راهق الحلم أو قارب الحلم، اقترب من الإيه، من البلوغ. في هذه المرحلة إحنا بنعتبرها هي مرحلة هو كأنه فيها إيه، دي نهاية الطفولة، أشبه ما يسمونها الطفولة المتأخرة. المرحلة دي اللي هي مثلا من 10 12 أو من 10 13، إحنا بنسميها عندنا بناء، مرحلة بناء يعني إنسان، يعني دي مرحلة ذهبية لبناء الإنسان في نهاية الطفولة كده، أنا بقى خلاص إلى حد كبير يعني استقر. في مرحلة أول ما بيبدأ البلوغ بتبدأ الفتوة الحقيقية، يبقى فتى أو فتاة أول ما يبدأ البلوغ. لما يبدأ البلوغ مثلا وليكن عند 12 أو 13 سنة لغاية 18 سنة، هيبقى في عندنا مرحلتين تاني في هذه الفتوة. الفتوة فيها مرحلتين، الفتى ببساطة هو اللي ودع الطفولة واستقبل الشباب، يعني لا هو في النص، لا هو طفل كامل الطفولة لسه عنده بقايا طفولة، ولا هو شاب كامل خلاص، هو لا يزال عنده يعني حاجات، ما هو يعني ممكن نعتبره كده ايه، نص شاب ونص طفل كأنه كده يعني، فلسه عنده بقايا طفولة بيتحرر منها تدريجيا، ولسه هو داخل في الشباب، بس داخل في الشباب بالتدريج. فلما يبقى عنده 18 سنة يعني هو يبقى كده كأنه جاهز للايه، للشباب. ده في الجملة طبعا كأرقام بس نقرب بيها المسألة. فاحنا كده عندنا المفروض المرحلة بتاع الفتوة دي اللي بتبدأ عند البلوغ واللي بتنتهي مثلا عند 18 سنة، هذه المرحلة احنا بنقسمها لمرحلتين تاني. في عندنا مرحلة بنسميها احتواء ومرحلة استواء. احتواء ده مثلا من 12 ل 15 مثلا، او من 13 ل 15، لانها فيها مكابدات البلوغ، فيها شوية التقلبات والحاجات بتاعت البلوغ اللي هي من 12 ل 15 او من 13 ل 15، فيها شوية تقلبات، عشان كده بنسميها احنا احتواء، مرحلة احتواء. احنا بنسميها باللي المفروض نعمله فيها، ان احنا نحاول نحتوي الفتى والفتاة في هذه المرحلة. من 15 ل 18 الحمد لله بقى حصل البلوغ، استقر البلوغ تقريبا عند 15 سنه. لما بيستقر البلوغ من 15 ل 18 احنا بنسميها مرحله الاستواء. الاستواء دي هو بيبقى يعني تقريبا في اشد درجات الاستعداد، بيبقى كده يعني فرصه ذهبيه تستثمر. فإذا أصبح عندنا دلوقتي ببساطة شديدة ما قبل السابعة، وفي عندنا من 7 ل 10 ماشي، وفي عندنا من 10 ل 12 أو 13 خلاص لغاية البلوغ. فمن 10 ل 12 13 بنسميه مرحلة بناء، مرحلة البناء. إنما مثلا من 7 ل 10 بنسميه مرحلة التعليم، تعليم، هو جاهز التعليم خلاص، مرحلة جاهز التعليم تمام. وما قبل السابعة مرحلة التمهيد أو التهيئة أو التجهيز، إحنا بنهيئه أو بنجهزه، فدي مرحلة تهيئة أو تجهيز. مرحلة السبعة العشرة في الطفولة كأنها مرحلة التعليم والتنفيذ. مرحلة من 10 ل 12 كأنها مرحلة الإيه؟ البناء والتعزيز، نقدر نبني ونعزز بقى اللي إحنا عملناه كله هنا تمام كده. ده في الطفولة، الطفولة فيها تمهيد أو تهيئة أو تجهيز ما قبل السابعة، من 7 ل 10 مرحلة التعليم والتنفيذ، في من العاشرة لغاية 12 أو 13 إحنا بنقول عليها مرحلة الإيه؟ مرحلة البناء والتعزيز، نعزز اللي فات كله ونبني بقى في هذه المرحلة. أول ما بنخش عند البلوغ بيبقى في عندنا مرحلة الفتوة، دخلنا كده في الفتوة. الفتوة هتبقى عندنا فيها مرحلتين، مرحلة الاحتواء مثلا من 12 ل 15 أو من 13 ل 15، وبعد كده مرحلة من 15 لغاية 18 بنسميها مرحلة الاستواء. بعد 18 بفضل الله سبحانه وبحمده، لا بعد 18 كمان احنا بقى بنخش بقى في الشباب، الشاب، بلوغ الاشد، الكهل، كل دول الى حد كبير الحمد لله من ناحيه التعليم والتدريب والبناء الى حد كبير بيكونوا في خط واحد، ممكن كله يشتغل مع بعض ما يكونش في ازمه. فده بناء على اللي حضراتكم شفتوه ده ببساطه شديده، هتلاحظوا ان احنا الاقسام عندنا او الانشطه موجهه لهذه الفئات، يعني اقصد ده المنطلق. لو حضراتكم فهمتوا الخريطه دي تقدروا تفهموا الانشطه بتتم ازاي. فاذا ما قبل البلوغ هو طفل ماشي، احنا بنوجه له انشطه، احنا بنوجه انشطه لما قبل البلوغ. الانشطه دي المتوقع ان مين اللي يكون مسؤول عنها؟ مسؤول عنها قسم تعليم الصغار، قسم تعليم الصغار او قسم دورات الاطفال. طيب قسم تعليم الصغار ده متخصص اكتر في ما نسميه احنا التعليم الايماني. تعليم الايماني يعني ايه؟ متخصص اكتر في تعليم الوحي، في البناء بالوحي ماشي، تعليم الوحي، يعني متخصص تعليم القرآن، متخصص تعليم السنة، متخصص تعليم يعني تعليم الوحي بشكل أساسي في البناء الإيماني. ده تخصصه الأساسي، البناء الإيماني والبناء، لا شك برضو البناء الإيماني هيبقى معاه البناء الوجداني. البناء البدني ده مش اختصاصنا، يعني جزء الرياضة أو الجزء ده، وبيهيئ للبناء العمراني، بيهيئ للبناء العمراني. فده كده ما تحت الايه، ما تحت البلوغ اللي هو في مرحله الطفوله زي ما بنقول. ففي مرحله الطفوله دي هيكون عندنا هنا قسم مسؤول عن كده اسمه قسم تعليم الصغار، قسم تعليم الصغار او دورات الاطفال. طيب في عندنا بقى قسم الحمد لله رب العالمين من حوالي 6 أو 7 سنوات بدا الحمد لله شغله، وهو قسم التعليم المعاون او كوبرتيف سكولينج، التعليم المعاون. التعليم المعاون ده قسم التعليم المعاون بيقدم انشطه وليه مؤسسات. هذا القسم طيب مهتم بايه؟ مهتم بقى بالتعليم الايماني مع العمران، الاثنين مع بعض، مهتم بالتعليم الايماني مع العمران. هو لما بيشتغل في منطقه بيشتغل بيبقى معاه التعليم، ومثلا مؤسسه اللي هو مثلا في اكاديميه بهجه، في نادي بهجه للتعليم المعاون. المهم ان التعليم المعاون، قسم التعليم المعاون هدفه بشكل اساسي هو فكره ايه؟ هو التعليم الايماني والعمراني مع بعض. ان هو التعليم زي ما قلنا احنا دايما بالنسبه لنا التعليم هو وسيله، هو اهم وسائل التزكيه، والتزكيه هي اهم وسائل البناء. فدايما نقول التعليم التزكوي البنائي. فدايما لما اقول كلمه التعليم حضراتكم يجي في ذهنكم اللي احنا بناكد عليه دايما انه تعليم تزكوي بنائي، تعليم تزكوي بنائي. طيب فهذا التعليم اللي هو التزكوي البنائي المفترض ان قسم دورات الاطفال مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الشق الايماني منه. طب وقسم التعليم المعاون او قسم لما اقول دورات اطفال وتعليم الصغار يعني عذرا، قسم التعليم المعاون هدفه ايه؟ هو هدفه التعليم الايماني مع العمران. ممكن هم ما بيشرفوش الايماني، بيشرف عليه قسم تعليم الصغار، بس هو ايماني مع عمران. عمران نقصد بيه ايه؟ عمران نقصد بيه المهارات العمرانيه الاساسيه. ايه المهارات العمرانيه الاساسيه؟ يعني ما يتعلق مثلا بالقراءه، ما يتعلق بالكتابه، ما يتعلق مثلا باللغه الاجنبيه، ما يتعلق بأساسيات العلوم المختلفة. المهارات العمرانية الإنسان بيحتاجها، زي ما مثلا في المجتمع النبوي النبي صلى الله عليه وسلم لما أتيحت له فرصة فخلى اللي هم الأسرى يعلموا الصبيان الأنصار الكتابة، يعلموا الكتابة، ده دي مهارة عمرانية. فالكتابة مهارة عمرانية، زي مثلا دلوقتي في الزمن ده أيوة القراءة والكتابة مهارة عمرانية، ممكن بعد كده شوية لغات البرمجة مهارة عمرانية، يعني دي مهارة عمرانية. عمرانية متعلقة إلى حد كبير بأمور بيبشرها الإنسان في الدنيا. فاعل شاهد يعني دايما اللي بنقول احنا العمران يبقى نقصد بيه الدراسه والشغل او يعني امر يخص المهنه اكتر، يخص المهنه اكتر. لا شك ان بيتم استثمار المهنه في المهمه، ولذلك احنا دايما اللي بيميز مؤسستنا العمرانيه ايه؟ مثلا التعليم المعاون، مثلا التعليم المعاون اللي قلنا مثلا بينضوي تحت لوائه اكاديميه بهجه للتعليم المعاون، نادي بهجه للتعليم المعاون، بهجه سيتي، خلاص. المهم اللي بينضوي تحت لواء هذه المؤسسات هو ايه اللي يميزه؟ يعني طب ماشي، طب ما كل الناس ممكن تكون بتعمل حاجه اشبه بمدرسه او اشبه بالتعليم اللي انت بتتكلم، ايه اللي اختلف فيه؟ المختلف ان احنا بشكل اساسي التعليم العمراني خادم عندنا للايمان ومحكوم بالايمان، يعني هو خادم للايمان ومحكوم بالايمان. خادم للايمان ايوه، كله ماشي في نسق واحد، مش في خصام مع الايمان زي ما بيحصل في التعليم العلماني. التعليم العلماني او التعليم الذي فرضته علينا العلمانيه هو في خصام مع الايمان، ما بيراعيش مركزيه التوحيد ومركزيه الوحي ومركزيه الاخره، وفي خصام معاه. الخصام ده ليه صورتين، اما ان هو يتجاهل الايمان تماما، كتاب العلوم من سنه اولى لسنه 7000 ما بيجيبش سيره ربنا، متعامل ما بيجيبش سيره ربنا، اما انه يتجاهله او انه يصدمه، لا ربما يتكلم مثلا في حاجات الحاديه صريحه، علمانيه صريحه. فده اللي شغلنا قوي لحد كبير، يعني فكره ان التعليم الذي بني في كنف العلمانيه او التعليم العلماني اللي فرضته علينا العلمانيه، هذا التعليم ببساطه شديده هو في خصام مع الايمان. الايمان بالنسبه له ما عنديش مشكله، حصه تربيه اسلاميه، حصه تربيه مسيحيه، يعني هي العلمانيه كده، انما المنظومه كلها مش كده. لا احنا هدفنا في هذا النوع من التعليم اللي بتقدمه مثلا اكاديميه بهجه او بيقدمه قسم التعليم المعاون او في التعليم المعاون، ان هذا التعليم يراعي خصوصيه المسلم. يعني ايه خصوصيه المسلم؟ معلش انا مش هقول بقى واحد يقول لك اه معلش مع احترامي كلام كويس بس كانه جماعات واحزاب، لا ده انا مسلم، انا مسلم وانت مسلم وحضرتك مسلم وكلنا مسلمين، انا عايز حاجه تراعي خصوصيتي انا كمسلم. هو انا زي مثلا مايكل اللي هو كل يوم بسكران وبيت مع واحده ومش عارف بيروح يسجد للصليب، واكيد حضرتك مش زي كريستينا اللي هي مش عارف، اكيد احنا مش كده، احنا مسلمين. فمعلش حتى مهما كنا مختلفين داخليا في اشياء، بس احنا مسلمين، عندنا اصول كبرى متفقين فيها، عندنا خصوصيات احنا لينا كمسلمين. فانا خصوصيتي كمسلم، انا راجل بحب ربنا وبعظم ربنا وحضرتك كذلك وحضرتك كذلك، احنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونعظم الرسول، بنحب القران ونعظم القران، بنحب الوحي ونعظم الوحي، بنعظم منهج النبوه بشكل عام كمسلمين. احنا ناس شغلنا مركزيه التوحيد، احنا الله عندنا هو محور الحياه، الرب هو قبله القلب، ربنا في البؤره لو صح التعبير، احنا الاخره عندنا في البؤره، احنا ناس شغلنا الاخره. ليه ما عندنا ليه احنا زينا زي غيرنا؟ احنا مش زيهم ابدا. ربنا يقول والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام ليه والنار مثوى لهم. ما احنا مختلفين، ليه احنا لما نيجي نقول خصوصيه المسلم بنعتبره كانه عنصريه؟ ليه معلش بنعتبره مثلا كانه تطرف؟ ليه بنعتبره مثلا كانه تقوقع؟ ليه بنعتبره مثلا كان ان احنا مش عارف مش عايزين ننفتح على الاخرين؟ ليه بنعتبره مثلا ده بتاع الشيوخ بس وبتاع المتدينين؟ لا، بتاع اي واحد رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والحمد لله احنا كلنا كمسلمين كده، مش احنا في حد فينا لم يرضى بالله ربا، لم يرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، لم يرضى بالاسلام دينا، لم يرضى بالقران كتابا؟ كلنا كمسلمين رضينا بذلك الحمد لله، وبنعلنها بكل فخر في الصباح وفي المساء، بنعلنها بكل فخر مع كل اذان والاقامه بنردد فيها الاذان. فاحنا الحمد لله احنا مش مختلفين في كده كمسلمين. فايه اللي يخلينا لما نيجي نقول خصوصيه المسلم، يقعد يقول لك مش عارف ايه؟ ما احنا لازم عندنا خصوصيه. ما هم بيقولوا خصوصيه الامه الامريكيه، خصوصيه الامه اليهوديه، خصوصيه الامه البريطانيه، خصوصيه الامه الفرنسيه، اشمعنى هم عندهم خصوصيه الامه الصينيه؟ ليه هم عندهم خصوصيه واحنا لما نيجي نتكلم في الخصوصيه يطلع بعض عملاء الاعداء، بعض اذناب الاستخراب او الاستعمار، بعض ابناء المستعمرين البرره، يطلع يقول لك الناس المنغلقين، الناس المتقوقعين، الناس اللي مش عايزين ينفتحوا على العالم، الناس المتطرفين. بقى ده تطرف؟ بقى ده اللي في الاخر بقى اسمه تطرف؟ بقى ده في الاخر اللي هو بقى اسمه ما ويصموه بالارهاب ولا بالتطرف ولا بغيره؟ ان انا عايز اراعي خصوصيتي انا كمسلم، انا عايز اعيش اللي انا وفقا لمعتقداتي كمسلم. لذلك ما معلش بقى بندخل في حوارات اخرى. ليه ندخل في الحوارات الاخرى؟ ليه محاولة الانقسام البشعة دي؟ ليه محاولة ان هم يفصلوا الناس عن عندهم بهذه الطريقة؟ وانا بقول دايما للصالحين والصالحات، بقول للصالحين والصالحات، اوعوا حد يخليكم تقعوا في الفخ، ما تخلوش حد يجعلكم تقعوا في الفخ. احنا سبحان الله بنقول في اذكار الصباح والمساء اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، شركه في ضبط شركه وفي ضبط شركه، وانا الحقيقه بحب الضبط بتاع شركه، لان شركه يعني فخاخه، بينصب لنا شركا يعني فخ، لان الشرك اكبر فخ، فده هيدخل في الشرك. اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، فانتبهوا لفخاخ الشياطين، فخ فخاخ شياطين الجن والانس، ففي فخ كده بينصبه شياطين الجن والانس للصالحين والصالحات. فخ ايه؟ التقوقع والانعزال. فخ ان هم لما يراد عزلهم في ناحيه او حبسهم في زاويه بتمام وبنعيش المظلومين، لا ما ما ما ما ما ما يفصلش المسلمين عن بعض، ما يعزلش المسلمين عن بعض. احنا كمسلمين ربما نكون متفاوتين شويه في مستوى التزامنا بالدين. معلش انا النهارده ما فرقش عن فلان ولا فلان وفلان، متفاوت بس في مستوى التزامي، هو ممكن يكون اكثر مني التزاما في الدين بحاجات وانا اكثر التزاما بحاجات، لا هو بقى النهارده اللي مثلا عنده لحيه واللي مش عارف بيعمل ايه واللي عندها حجاب او عندها نقاب بقت ايه، لا بقت دي مثلا متدين والتاني مش متدين، وهنوصل لمرحله ان ده مسلم وده مش مسلم. لا كلنا الحمد لله مسلمين متفاوتين. ايوه ما منكرش ان من المسلمين اللي بيعمل حاجات كفريه او بيعمل حاجات ربما تخرجوا من الدين وهو منسوب للاسلام في الظاهر، منكرش، بس احنا ما عندناش مع ده، احنا ما عندناش مع فكره التصنيف. احنا دايما نقول نشغل بالنا بالايه، بالتصريف، نعمل ايه، نتصرف ازاي، ما عندناش مع، انا شخصيا بقول كده ما عنديش مع القصه دي، فلان صنف ايه ما صرفش ايه. احنا كلنا الحمد لله مسلمين في الجمله تحت لواء الاسلام بفضل الله سبحانه وبحمده، متفاوتين ما بيننا بقى، متفاوتين في مستوى الالتزام بالدين، في مستوى مثلا الرغبه في الاخره، في مستوى الرغبه الى الله، بس احنا مش راغبين عن الله، مش راغبين عن الاخره الحمد لله كلنا. خلاص بما ان احنا كمسلمين ما نسمحش بقى لحد انه ايه، انه ياخد الصالحين والصالحات ويروح ينصب لهم فخ ويعزلهم، لا. ما ولذلك من المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. فاوعى للصالحين والصالحات يقعوا في الفخ، حدش ينصب لنا الفخ ونقع فيه. فهم للاسف الشديد اعداء هذا الدين وعملاء الاعداء اللي ما بيننا، اللي مبسوسين ما بيننا، عملاء الاعداء الاذناب الاستعمار وابنائه البرره، بيحاولوا بكل ما اوتوا القوه بتصنيفات شكليه او بتصنيفات لفظيه يحاول يعمل ايه، يقسم المجتمع لجزئين، لمثلا ايه، لاسلاميين، لا ده هو بيحطهم في الشمال، لاسلاميين مثلا او متدينين وغير اسلاميين وغير متدينين. وزي كلمه مستفزه قوي كلمه اسلاميين دي، هو عايز الناس تانيين مثلا كفار يعني ولا مش اسلاميين؟ اصل هم ما بيتبنوش الاسلام، ما بيحبوش الاسلام، بيتبنوه بيحبوه، راغبين عادي، وخصوصا دلوقتي مع حريه، مش هقول الفكر، مع حريه الكفر اللي بقت موجوده، فبقى عادي جدا ما فيش اشكال. فالناس الحمد لله المتبنيه الاسلام يتبنون الاسلام راغبين، يتبنون الاسلام. خلينا في الحته دي، ما نستجبش لما يريدونه منا، فضلا بقى ان الصالحين دول بينهم تصنيفات وحوارات وقصص، وان فلان ده بقى كان مهووس بالتصنيف ولا مهووس مش عارف ايه، ولا مهووس انه يحذر من خلق الله، ولا يقعد يقول فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، يعني اضربوا بكلامه عرض الحائط وشقوا طريقكم مع الله، ما فيش مجال اصلا للكلام ده، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني ببساطه ما لابد ان يصرف الانسان نفسه عن ذلك. فاوعى الصالحين والصالحات، اوعى المصلحين والمصلحات، اوعى ابدا، اوعى تسمحوا لحد انه ينصب لكم هذا الشرك او ذاك الفخ وتقعوا فيه. ولذلك انا باكد تاني وثالث ورابع وخامس وعاشر، باكد تاني ان احنا الحمد لله كمسلمين عندنا اصول كبرى كنا بنتبناها، وعندنا خصوصيه لازم نراعيها. عندي خصوصيتي انا راجل، انا موحد بالله، انا راجل بقول لا اله الا الله، مش زي اللي هو الملحد ولا اللي مش مؤمن بالله او اللي لا ادري، اللي بيقول لك انا لا ادري، ما مش يعني انا اكيد مش زيه. انا راجل اؤمن ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول نبي، ان هو مش بس معظم، هو كمان معلم. انا بؤمن ان هو اسوه حسنه، انا بتاسى بيه، اكيد مش زي واحد بيكفر بيه. مالكم كيف تحكمون؟ ازاي ما كنتش عندي خصوصيه؟ لابد ان يكون عندي خصوصيه، زي ما عندي خصوصيه في الزواج دلوقتي، وعندي خصوصيه في اكلي وفي شربي وفي نومي وفي كل حاجه تخصني، في عاداتي الاجتماعيه. طب ما اكيد لازم عندي خصوصيه، خصوصيه في في في خصوصيه بالنسبه لي في اعمالي، خصوصيه بالنسبه لي في حاجات كتيره. واضح المساله؟ ولذلك يعني انا ببساطه شديده باكد على هذه المساله، ان احنا الحمد لله طلب عندنا الخصوصيه، ما تسمحوش لحد ياخدنا في ايه، يعني للاسف الشديد يعزلنا في ناحيه او يحبسنا في زاويه ويقول لك مش عارف ايه، لا احنا الناس الحمد لله المسلمين احنا متفقين على هذه الاشياء. فاحنا بنحاول لما ايه اللي دخلني في القصه دي، لما حد هيقول لي ايه يعني المختلف لو انت مثلا بتقدم منظومه تعليميه، لو انت بتقدم مثلا نظام تعليمي مقترح، لو انت بتقدم مثلا حل للاشكال التعليمي، ايه المختلف؟ المختلف ان احنا عايزين حاجه تكون مش مش مش مجرد كلام، لا عايزين حاجه فعلا تكون، عايزين نظام تعليمي فيه العمران او احسن عمران بس محكوم بالايمان وفي خدمه الايمان، مش نظام تعليم عمراني بنكهه الايمان في ماده تربيه اسلاميه في حصه قران، ده في حصه قران في مدارس الراهبات ومدارس الاقباط في حصه قران عادي، بنقول فيه مش عارف ايه، بنحط فيه ايه، لا المنظومه دي ذاتها من جوه من جوه تكون خادمه للايمان ومحكومه بالايمان، تكون بتراعي مركزيتنا احنا، مركزيه التوحيد ان يكون الرب هو قبله القلب، الله محور الحياه، الايمان بالله مركزيه، الايمان بالله مركزيه، الاخره مركزيه، الايمان بالاخره تكون عامله حساب ربنا، عامله حساب الاخره، مركزيه الوحي، عامله حساب الوحي، عامله حساب الرساله والرسول، عامله حساب الوحي، هيكون مطرح الكلام ده، ما يكونش بقى مش ايه ما بتصدموا، لا عايزين حاجه كده، عايزين المنظومه تكون كده. فدي ربما ما انا اسف يعني في الشكل الظاهر ما يدركهاش البعض، ولذلك احنا كنا دايما بنقول احنا بنبقى عايزين حاجه امنه ايمانيا. عشان كده كان لسه عندنا لقاء مع فرق العمل في اكاديميه بهجه في التعليم المعاون، جزاهن الله خيرا وبارك الله فيهن وفيهم. فانا كنت بقول لهم ان لازم تستحضروا حاجتين، استحضروا ان اللي احنا اللي انتم بتعملوا فيه هو محاوله لخدمه الانسان وخدمه الاوطان، خدمه الانسان وخدمه الاوطان، خدمه الانسان وخدمه الاوطان، خدمه الانسان والاوطان في مستويات كثيره، لعل ابرزها مستويين، المستوى الاول خدمه الاوطان، نقصد بيها الاوطان نقصد بها البيوتات والمؤسسات والمجتمعات. خدمه الانسان والاوطان في ايه؟ خدمه الانسان والاوطان في مستويين مهمين جدا، المستوى الاول هو مستوى التحرر من الاستعمار التعليم، في تحرير الانسان ده وتحرير الاوطان من الاستعمار التعليم، اللي اعتقد ان اي حد هيركز هياخد باله انه واضح جدا. النقطه الثانيه خدمه الانسان والاوطان في ايه؟ في توفير اكبر قدر ممكن من الامن والامان الايماني. كنت اقول لهم زي ما في ناس الحمد لله بتعمل في الامن والامان، الامن الغذائي، في ناس بتعمل في الامن الصحي، في ناس بتعمل في الامن العسكري، في ناس بتعمل في الامن الاقتصادي، في ناس بتعمل في الامن السياسي، كل واحد بيخدم الاوطان بطريقته، وكل واحد بقى ونيته، كل واحد ومراده عند ربنا. لا في ناس لازم تكون بتشتغل في الامن والامان الايماني، لان لا الانسان ولا الاوطان هيكونوا في امن او امان الا في حضره الايمان، الا في حضره الايمان. رب اجعل هذا البلد امنا امنا، واهم معالم ايمانه واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. البلد اللي هتعبد فيه الاصنام، مش لازم الاصنام دي تكون ايه، تكون حاجات لا، اللي هتعبد فيه الدنيا، عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد القطيفه، عبد اللي هتعبد فيه الدنيا، اللي يعبد فيه الذاتويه وتمجيد الذات، اللي هيوالي فيه غير الله، اللي المجتمع ده مش في امان، لن يكون امنا قط. رب اجعل هذا البلد واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ولذلك هو شغل باله اول حاجه شغل باله بيها من الامن على الاطلاق سيدنا ابراهيم هو الامن والامان الايماني. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه فجاء فتى من نسله اليه. يعني هو كان همه الاساسي هذا المكان، هذا الوادي غير ذي الزرع اللي ما فيهوش امن غذائي ولا في امن اقتصادي ولا في امن صحي ولا في امن عسكري ولا في امن سياسي، كل اللي كان شغله فيه ان يكون في امن وامان ايماني. ربنا ليقيموا الصلاه فجاء فتى من نسله اليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، عشان برضو مزيد من التعزيز للامن والامان الايماني. هذه القضيه اللي كانت شغله سيدنا ابراهيم ابو الانبياء، اللي يعني كان كان كان يعني سيدنا ابراهيم كان علامه فارقه في تاريخ البشريه، عشان كده البشرية عندها أب اللي هو سيدنا آدم، وفي أب تاني للأنبياء بقى اللي هم هي هي هينوروا البشرية تاني، هو سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فشوف هنا رب جعل هذا بدأ من وجود بناء أن نعبد الأصنام، فكرة ولذلك حتى أنا سبحان الله بقيت ملتفت للدعاء ده كتير جدا، بقيت بدعيه لنفسي لإخواني وأخواتي، بدعيه لأوطاننا وبلادنا، رب اجعل بلادنا آمنة واجنبنا وأبنائنا أن نعبد الأصنام. يعني مسألة مش سهلة، لأن إحنا كنا متخيلين وإحنا بنسمع سيدنا إبراهيم بيقول كده أوه بعيد قوي، شوف بقى مع انتشار الإلحاد ومع انتشار الفساد ومع انتشار كذا ما بقاش بعيد ولا حاجة. الأمن والأمان الإيماني، الأمن والأمان الإيماني، هذا الأمن والأمان الإيماني اللي سأله سيدنا إبراهيم هنا وسأله هنا. سيدنا إبراهيم بشكل واضح وصريح، بشكل واضح وصريح، هو لما يعني لما ربنا من عليه وبنى البيت وكلام من ده، هو قال إيه؟ قال ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك ربنا وبعث فيهم رسولا. يبقى أكد سيدنا إبراهيم إن هذا الأمان والأمن الإيماني، الأمان والأمن الإيماني هيكون بإيه؟ هيكون ببساطة بإقامة الصلاة، بإقامة كتاب الله، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه، بالوحي، بالعناية بالوحي، بحضور الإسلام الحقيقي، إسلام المقام والنظام مش ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني مش فكرة الأمة الإسلامية، فكرة الأمة المسلمة، مسلمين يعني فكرة الإيه؟ إسلام المقام، إسلام النظام، إسلام الأحكام. فإذا وجد حقيقة الإسلام، إسلام المقام والنظام، ده أكبر أمن وأمان للأوطان وللإنسان. إذا وجدت ده حقيقة الإسلام اللي هي أمة مسلمة لك فيها معلمين واضحين، إقامة كتاب الله اللي طلبها ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وعلم كتاب الله والحكمة ويزكيهم، إقامة كتاب الله، التعليم البنائي، التعليم التزكوي البنائي للوحي، والمحور الثاني إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، ربنا يقيم الصلاة بشكل واضح. فإذا إقامة المحور الأهم في أمة مسلمة لك، في مسلمين لك، إقامة كتاب الله وإقامة الصلاة. فلو تم الاشتغال بذلك، إقامة كتاب الله وإقامة الصلاة، هذا البناء الإيماني هيضبط البناء العمراني خلاص، ما يكون هناك إشكال. والرب سبحانه وبحمده أكد على هذه الحقيقة بعد برضه في سورة الأنعام، بعد ما ربنا قص علينا قصة سيدنا إبراهيم وحواره مع قوم، قال في خاتمتها سبحانه وبحمده ماذا قال في خاتمتها؟ قال في خاتمتها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شرك. هذه الكلمة المنكرة تفيد أدنى قدر وأعلى قدر، تنكيل يفيد الإطلاق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الرب سبحانه وبحمده بالأمن والهداية، بالأمن والأمان الإيماني لمين؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. ولذلك كنت بقول صناعة هذا المؤمن الذي يقيم كتاب الله ويقيم الصلاة، المؤمن الرباني الذي يقيم كتاب الله ويقيم الصلاة، المؤمن الرباني اللي عنده الإسلام المقام وإسلام النظام وإسلام الأحكام، إذا تم صناعة هذا المسلم إن شاء الله، فهذا الإنسان هو مصدر أمان للأوطان ولكل إنسان على وجه الكرة الأرضية، لكل إنسان. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله من لا يؤمن جاره بوائقه، هيبقى مصدر أمان، هيبقى إنسان أمين، لا إيمان لمن لا أمانة له. ما خلاص تبقى مسألة منتهية. هيبقى هذا المؤمن عنده هو نفسه الأمن والأمان، وعنده التأمين لغيره، وعنده الأمانة بشكل أساسي. إذا تم صنعة هذا المؤمن على هذا الطراز، هذا المؤمن على هذا الطراز موعود بالهداية، موعود بالهداية، وخلص القصة. ولذلك يعني أقصر الطرق لبناء هذا المؤمن إيه؟ أن نقيم في حياته كتاب الله، نقيم في حياته كتاب الله على مستوى المبنى والمعنى، العلم والعمل، الصلاح والإصلاح، فهما وتدبرا واتباعا، ويقيم الصلاة، الصلاة التي أرادها الله اللي احنا بنتكلم عنه في مسمى البناء المنهجي للطفل أو الإنسان. فإذا تم ذلك إن شاء الله، هيبقى صنعنا للمؤمن، هيبقى صنعنا الأمن والأمان للأوطان ولكل إنسان، ولكل إنسان. طيب عشان ما تتهوش مني، انا كنت بقول ان في هدفين مهمين كبار جدا. فكره لما كنت بقول في النظام التعليمي اللي بيتم تقديمه في التعليم المعاون، وواحد من مستهدفاته الكبرى التحرر من الاستعمار التعليمي ومقاومه هذا الاستعمار التعليمي. التحرر مش تحرر الاقوال، تحرر الاعمال والاحوال، محاولة الإصلاح وأخذ خطوة عملية تساعد الناس على التحرر. والنقطة الثانية عشان كده بقول لا، مش من التحرر من بلادنا، مش التحرر من بعضنا ونحن نقعد نفترق ما بيننا، لا، التحرر من اللي فرض علينا الاستعمار. النقطة الثانية قلت الأمن والأمان الإيماني، لازم يكون الأمة فيها متخصصين في الأمن والأمان الإيماني. عشان كده أنا كنت بقول الناس اللي بتعمل على إقامة كتاب الله في الناس، مبنى ومعنى، علم وعمل، صلاح وإصلاح، فهما وتدبرا واتباعا. الناس اللي بتعمل على إقامة الصلاة في الناس، الناس دول اللي بيعملوا على صناعة المؤمن الذي أراده الله، على صناعة إسلام المقام وإسلام النظام وإسلام الأحكام، هؤلاء الناس متخصصين في الأمن والأمان الإيماني. وما يسمحوش لحد يشغلهم عن مهمتهم، وما يسمحوش لحد إن هو يقلل من شأنهم، مهما الناس ما فهموش هما بيعملوا إيه وما أدركوش قيمة اللي هما بيقدموه، يعني ولا يشغلوا بالهم بحاجة. يكفي أن الله سبحانه بحمده يعلم. أحسب إن إحنا معظم مجهودنا في التعليم ده من مستهدفاته الكبرى، من مستهدفاته الكبرى في اللي إحنا بنحكي في ده. ولذلك أنا كنت دايما بقول إحنا كمؤسسة العلم والعمل، إذا اشتغلنا في البناء، في التزكية، في التعليم، اشتغلنا في التعليم، في التدريب، فهو هدفنا ببساطة شديدة جدا الأمن والأمان الإيماني للأوطان وللإنسان. إذا تمت صناعة هذا المؤمن على مراد الله الذي يقيم كتاب الله، معلش، من الحاجات اللي هددت أمن وأمان الأوطان والإنسان في التاريخ كانوا الخوارج. ليه هددوا الأمن والأمان؟ عنده إشكال في إقامة كتاب الله، يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، لا يجوز تراقيهم، ما عندهمش تعقل، ما عندهمش بناء، يعني ما فيش بناء عقلات. ده أنا بس مش هروح بقى لعباد الدنيا، مش هروح بقى للمتطرفين، أهل التطرف على الحقيقة اللي بيصمون إحنا بيه خلاص، متطرفين من النصارى ومن اليهود ومن الكفار وغيرهم. ده ببساطة شديدة لم يشهد العالم قط مستوى أمن وأمان للأوطان وللإنسان إلا في كنف الإسلام اللي كان فيه إقامة كتاب الله، مبنى ومعنى، معنى ومبنى، علم وعمل، صلاح وإصلاح، وفي إقامة الصلاة التي أرادها الله، الصلاة على مراد الله، على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم ما شهدش يعني أمن وأمان كهذا الأمن والأمان. ولذلك إحنا عشان بس كيف ينظر لك من الخارج، هذا اللي إحنا المفروض بنعمله، أو اللي إحنا بنتغياه أو نستهدفه يعني بشكل أساسي. طيب عشان حضرتكم أنتوش مني، هنرجع لنفس القصة. إحنا دلوقتي قلنا إن في مرحلة ما قبل البلوغ اللي هي مرحلة الطفولة. مرحلة الطفولة دي إحنا عندنا فيها قسم اسمه قسم تعليم الأطفال أو قسم دورات الأطفال، مهتم أكتر بالتعليم والبناء الإيماني اللي هو التعليم البناء التزكوي، وأعتقد واضحة دلوقتي. وعندنا قسم تاني اسمه قسم التعليم المعاون أو كوبرتيف سكولينج. التعليم المعاون هو مهتم بالتعليم أو البناء الإيماني والعمران، الإيماني والإيه والعمران، وهوضح الفرق أكتر كمان بعد شوي. ففي ده وده، كأن يعني خد قسم تعليم، يعني تعليم الإيه الصغار ده، وحطه جواه، حطه في يعني زي ما يقولوا كده، حطه في السلة بتاعته، وضاف عليه شوية حاجات. تمام، تخص تعليم العمران. تمام، دول القسمين اللي بيشتغلوا بشكل اساسي تحت يعني تحت الايه تحت سن البلوغ او المرحله بتاعه الطفوله دي. المفروض ان احنا في عندنا المرحله اللي هي مرحله الفتوه، اللي هي من 12 او 13 لغايه 18، اللي فيه قلنا فيها احتواء وفيها استواء. المرحله دي مرحله الفتوه، المفترض ان احنا هيشتغل فيها مين اللي هيشتغل فيها؟ هنا هيبقى الشغل بقى ما بين ايه، ما بين قسمين عندنا، ما بين قسمين. ماشي، القسم الاول هو قسم تعليم الصغار او دورات الاطفال، وقسم التعليم المعاون، الناس اللي شغاله في الطفوله، والناس اللي شغاله مع الكبار اللي هو بنسميه احنا قسم الدبلومات او قسم تعليم الكبار. تمام، دول هيبقوا شغال، دول كانهم شغالين مع بعض بالتعاون هنا في هذه الايه المرحله، لان هي مرحله انتقاليه. طيب هنسيب المرحله دي دلوقتي، هنطلع بقى للكبار. انا عندي هنا اهو، دي مرحله الفتوه، هنا ما قبل البلوغ خلاص، وهنا ما بعد البلوغ. ما بعد البلوغ يعني ايه؟ ما بعد 18 سنه، مش ان هو ده البلوغ، لا مش البلوغ، بس اقصد كده يعني خلينا نقول ادي هنا مثلا وليكن 12 13 وهنا 18 اهو، مثلا 12 13 18 19 ماكسيمم مثلا، خلاص. فال 12 19 ده هو سن البلوغ، فهنا قبله كده خلاص حاجات، وبعده هنا المرحله دي اللي كان بيسموها مرحله الفتوه. ما بعد هذه المرحلة خلاص، المفترض يبدأ يشتغل قسم اسمه قسم تعليم الكبار. قسم تعليم الكبار او قسم الدبلومات. قسم تعليم الكبار او قسم الدبلومات هو مهتم اكتر بايه؟ مهتم بالتعليم، ايوه، والبناء، ايوه، ها، الايماني، ها، للكبار. طب التعليم والبناء الايماني العمراني للكبار، اللي هو بقى هنعلمهم مهارات عمرانيه وكلام من ده، الحقيقه هو مش مشتغل بيه دلوقتي، لعل في مرحله يتم الاشتغال بهذا الامر ان شاء الله، لو من الله علينا بانشاء ما نسميه جامعه العلم والعمل، او اليونيفرستي اوف ليرنينج اند ابلكيشن، لو من الله علينا سبحانه بحمده به، ساعتها ربنا يكون عنده اشتغال بهذه المساله. لكن حتى الوقت الحالي في بس مجرد انشطه كده بسيطه عمرانيه، زي حاجات تخص مثلا التطبيب، حاجات تخص يعني بعض الامور، بس بشكل اساسي قسم تعليم الكبار هو منشغل بالبناء التعليم والتزكوي البنائي للكبار. طيب للكبار على مستويين، صلاحا واصلاحا. يعني صلاحا هو نفسه، انت نفسك، ما هنا معلش، هو انا بس اهتم بالطفل وانا فين؟ انا نفسي، انا عايز احيا بالوحي، انا هبقى مشغول ان انا احيي ابني بالوحي ولا احيي مثلا الطفل بالوحي وانا لا احيا بالوحي، انا عايز احيا بالوحي، عايز احيا به صلاحا مع مستوانا الشخصي. فبيقدم بقى انواع من الانشطه وانواع من الدورات والدبلومات اللي ده هدفها صناعه هذا المسلم. المسلم ماله نفس المسلم اللي بنتكلم عنه، المسلم المؤمن الرباني اللي هو المهتدي منهاجيا، هو على مستوى الصلاح والاصلاح. فهو اهمه ان انا اصنعنا الاول، وبعدين بقى في ده ده ده ده خط، وعنده خط تاني بقى الخط الاصلاحي. احنا عايزين نهيئ الكبار دول عشان يعملوا ايه؟ عشان يرجعوا ويشتغلوا على الصغار، اشتغلوا على الفتيان، على الفتيات، اشتغلوا عليهم. وده اللي حصل في ان برضو هذه الكلام ده احنا استلهمناه منين؟ استلهمناه برضو من العهد النبوي، من التجربه النبويه لو صح التعبير، من منهاج النبوه. ده اللي حصل في الحقيقه، ان تم تعليم الكبار واشتغل عليهم صلاحا فبقوا صالحين. سيدنا مسعود بقى صالح في نفسه، وتم تعليمهم عشان يكونوا مصلحين فرجعوا يصلحوا في مين؟ يبنوا في مين؟ هم تم بنائهم عشان يرجعوا يبنوا مين؟ يبنوا بقى الأطفال، ويبنوا الفتيان، يبنوا البنات مثلا، ويبنوا الفتيات مثلا زي النساء مثلا ستنا عائشة وغيرها المسلمات، كانوا ده شغلهم. فالبسيط شيء ده، هي دي الفكرة، ان احنا هنبني دول. فاحنا شغالين بالتوازي الحمد لله مع دول. فاحنا هنا اشتغلنا فتره كبيره مع الكبار الاول، بدانا بالكبار، وبعدين الحمد لله بدانا نشتغل على الاطفال. لما بدانا نخرج من الكبار دول، نرجو ان احنا نكون خرجنا صالحين مصلحين مهتدين منهاجيا علما وعملا صلاحا واصلاحا، ان خرجنا دول فبداوا يشتغلوا على الاطفال بفضل الله عز وجل في مؤسستنا المختلفه، بدانا كمان يشتغلوا على الفتيان والايه والفتيات. ببساطه هي دي القصه. اذا اصبح عندنا ثلاث اقسام حتى الان. عندنا قسم اسمه تعليم الصغار، او قسم دورات الاطفال، ومن الواضح انه بيشتغل تحت البلوغ، تحت سن البلوغ، ومتخصص اكتر في التعليم التزكوي البنائي، ماشي، بس التعليم الايماني التزكوي البنائي. وعندنا قسم اخر وقسم التعليم المعاون، وده شغال في التعليم التزكوي البنائي الايماني والعمراني، تمام كده. طيب في عندنا ما بعد 18 سنه وربما قبل كده كمان، خلاص، المفروض او هنقول حتى ما بعد مرحله البلوغ، ده قسم تعليم الكبار. تعليم الكبار بيشتغل في التعليم التزكوي البنائي الايماني بشكل اساسي، الايماني صلاحا واصلاحا. طب احنا في الصغيرين مش مهتمين بصلاحا واصلاحا ليه؟ لا، احنا الصغيرين مهتمين اكتر بصلاحا، بنهيئهم للاصلاح. بس الحقيقه مش طفل عنده 8 سنين انا هبهيئه للاصلاح غيره، انا عايزه يبقى صالح دلوقتي ان شاء الله في مرحله ما هيهيئ للاصلاح. الاصلاح احنا بقى ما نقصدش به الثورات والخناقات ومش عارف ايه وكذا ورفع السلاح، لا، احنا الاصلاح نقصد به الاصلاح التعليمي، الاصلاح الايماني، ده الاصلاح الايماني بشكل اساسي. لما احنا نقول كلمه اصلاح ده بقى هدفنا، لان في الاصلاح لما تيجي تبص على كلمه اصلاح كده بشكل عام في الوحي، اهم ميادين ومحاور الاصلاح على الاطلاق الاصلاح الايماني، قبل بقى الاصلاح الاجتماعي، قبل الاصلاح الاقتصادي، قبل الاصلاح السياسي، قبل الاصلاح الايماني. الاصلاح ايمان الناس، اصلاح علاقه الناس بكتاب الله وعلاقه الناس بالصلاه، وخصوصا اصلاح علاقه الناس بكتاب الله. وجاهدهم به جهادا كبيرا. اول امر جهاد نزل على المسلمين في مكه كان وجاهدهم به جهادا كبيرا، المجاهده بالوحي، الاصلاح علاقه الناس بكتاب الله. اصلاح اهتداء الناس بكتاب الله. فده محتاج جهد اصلاحي، محتاج مجاهده، محتاج جهاد يشتغل فيه. انا بقللش من شان صور الاصلاح الاخرى، بس بقول ان ده اصلا قطب راحة الاصلاح، قطب راحة الاصلاح يعني. ولذلك فكره لما كنا دايما نقول ايه، نقول اصلاح المنهاج منهاج الاصلاح، او اصلاح المنهج هو منهج الاصلاح. فاصلا انت لما بتصلح المنهاج، منهاج الانسان في التعامل مع كتاب الله، منهاج الانسان اصلا حتى في بشكل عام في الحياه، انت كده هو ده اصلا منهاج الاصلاح اللي هيصلح غيره من الميادين الاخرى. وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم وبيعملوه الانبياء دايما، الاصلاح الايماني. وحتى كنا بنقوله مثلا مع بعض الافاضل الفضلات لما كنا بنتكلم في فكره الايه، رعايه الايتام. فكنا بنقول ان ربنا قال ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. واول الاصلاح ده الاصلاح الايماني، يعني اول ما ينبغي الانشغال به هو اصلاحهم ايمانيا. فاذا تم الاصلاح الايماني يتم كل انواع الاصلاح الاخرى. لما كنا دايما نقول اصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله كل شيء. اذا تم الاصلاح الايماني يتم اصلاح كل حاجه ثانيه. يعني كان في حوار، يعني ما يعني حوار لطيف جمعني يعني باحد احبابي، فكان بيقول لي ان انا انتبهت المعنى جميل جدا وبقيت بوصي بيه، ان انا لما تحصل حاجه في حياتي ابدا اصلح الصلاه. فلما بصلح الصلاه بتبدا يعني تنصلح الحياه. احنا كنا دايما سبحان الله نقول يعني المعنى ده، نقول اصلح صلاتك تصلح حياتك. لان في الحقيقه انت مش بتصلح الصلاه، انت بتصلح الوصال بالله، الاتصال بالله. فربنا يتكفل بيك وسبحانه بحمده ويصلح لك كل الميادين الاخرى. لذلك حتى كنت بقول يعني اعظم ما نقدمه للانسان احنا نصلح على علاقته بالله من خلال الصلاه. فاذا اصلحنا علاقته بالله من خلال كتاب الله ومن خلال الصلاه، خلاص كل حاجه تانية تصلح ان شاء الله. فده كانه في الرؤيه يعني. طيب فكده واضح. اذا كان عندنا ثلاث اقسام، قسم تعليم للصغار او دورات الاطفال، قسم التعليم المعاون خلاص، وعندنا قسم تعليم الكبار، قسم تعليم الكبار. انا بتكلم كاقسام، اقسام كده كافكار بشكل عام. الفكره سميناها قسم ماشي، او المستهدف الكبير سميناه قسم. طيب وعرفنا دول بيشتغلوا فين، دول بيشتغلوا فين. المرحله اللي في النص هي مرحله الفتوه، حتى الان هي اداره هذه الاداره يمكن يعني ماسك، يعني زي بيقولوا كده ايه، ماسك الدفه فيها قسم تعليم الصغار. لكن لا، في انشطه تخصهم جايه من التعليم المعاون، وفي انشطه تخصهم جايه من تعليم الايه، الكبار. فكان الثلاث اقسام الكبار دول معانا بيحصل لهم ايه، يعني بيتعاونوا مع بعض في مرحله الفتوه دي، في مرحله الفتوه. يعني مثلا دور التعليم المعاون بيظهر جدا مثلا في مرحله اللي هي من 12 ل 15 بنسميها مرحله الاحتواء. هو التعليم المعاون وقسم تعليم الصغار. قسم تعليم الكبار بيظهر دوره جدا في المرحله من 15 ل 18، لدرجه ان ممكن هو اللي بيتولى الدفه اصلا كليا. وساعتها الاطفال او الفتيان والفتيات ساعتها بيتعلموا بطريقه الكبار، مفيش مشاكل. فعشان كده بقول هي المرحله دي فيها يعني الثلاث اقسام بيتبادلوا الادوار فيها، او بيتعاونوا وتكاتفوا ما بينهم. انما مثلا كل ما تحت ايه، مثلا البلوغ، لا ده قسم تعليم الصغار هو اللي مشغول بيه. طيب بيحصل احتكاك برضو في حاجه، ان قسم تعليم الكبار هنا، قسم تعليم الكبار قلنا ان هو بيشتغل على الكبير صلاحا في نفسه واصلاحا. طب صلاحا كده تمام، اول ما اخش في مرحله اصلاحا، اصلاحا بالنسبه لنا يعني ايه؟ يعني هيبقى معلم، هتكون معلمه ماشي، هيبقى انسان بيباشر التعليم التزكوي البنائي خلاص للوحي. فلما بيكون كده، لما بيوصل المرحله دي ويبدا يشتغل عليه، هنا بيتعاون قسم برضو، بيتعاون قسم تعليم الصغار ويتعاون قسم التعليم المعاون معاه في الحته بتاعه الاصلاح دي، علشان في النهايه الشخص ده لما يتعلم في قسم تعليم الكبار هيرجع يروح فين؟ يرجع يشتغل مع الناس في قسم تعليم الصغار ماشي، ويرجع يشتغل مع الناس في التعليم المعاون. ببساطه شديده كده، دي كانها المنظومه يعني خلاص. عشان بس لو ناس فهمت الكلام ده هتقدر تفهم الانشطه، تقدر تفهم الانشطه. فالانشطه موزعه على المراحل العمريه وليها مستهدفات. طيب في مثلا احنا ده كل الكلام ده بفضل الله سبحانه وبحمده مباشر واوفلاين، مباشر واوفلاين، يعني ده مباشر واوفلاين. طيب في بقى عندنا قسم رابع، وهو قسم التعليم عن بعد او لاك اونلاين، التعليم عن بعد او لاك اونلاين. قسم التعليم عن بعد كما هو متصور المفروض يبقى كل الكلام ده منه نسخه اونلاين مش اوفلاين بقى، نسخه غير مباشره، نسخه عبر الاثير زي ما احنا بنحكي دلوقتي كده. المفروض يكون في منه نسخه كذلك، في نسخه من تعليم الصغار اللي هم الاطفال، في نسخه من التعليم المعاون، في نسخه من تعليم الكبار. احنا حاليا ما عندناش مقدرة نشتغل في تعليم الأطفال من خلال لاك أونلاين، اللي هو ليرنينج اند ابلكيشن سنتر أونلاين، مركز العلم والعمل التعليمي عن بعد. ما عندناش دلوقتي قدرة نشتغل تحت البلوغ، فبنشتغل شوية مع الفتيان في بعض الأنشطة اللي بتقدم، وبنشتغل مع الكبار بشكل أساسي عشان بس يبقى واضح. ومع الكبار ما بنشتغلش إصلاحا كتير، شغل معظمه صلاحا وإصلاحا بس. هنتكلم عن مستويات الإصلاح بعد شوية إن شاء الله. بس ده شغل، ده يعتبر القسم الرابع عندنا، اللي هو قسم اللاك أونلاين أو ليرنينج أند أبلكيشن سنتر، اللي هو مركز العلم والعمل التعليمي عن بعد. وأعتقد واضح دلوقتي خلاص. طيب ده القسم الرابع عندنا. في عندنا بقى أقسام أخرى، بس أقسام تشغيلية يعني داخلية عندنا شوية. أنا مثلا عندنا قسم اسمه إدارة المشروعات، ده اللي بيجهز لكل الأقسام دي في عملها وشغلها. عندنا برضو قسم برضو المالي، عندنا برضو قسم الإعلامي، القسم الإعلامي اللي هو بيجهز برضو شغل كل الحاجات دي مع بعضها. فعندنا أقسام أخرى يعني مش محل بسطها. طيب عندنا بعد كده ممكن نقول عليها أنشطة متفرقة. هذه الأنشطة المتفرقة بشكل أساسي هي ممكن منها أنشطة عمرانية، يعني بعض مثلا الدورات العمرانية اللي بنقدمها مثلا زي ما يتعلق بصعوبات التعلم ومش عارفه إيه، دي أقسام موجودة، وأقسام يعني أو أنشطة ممكن كده منها عمراني ومنها إيماني، بتبقى أنشطة متفرقة ساعتها بيتم إلحاقها بالقسم اللي قد يناسبها أو تعمل من خلاله. فدي دي دي دي دي موجوده برضو الحمد لله رب العالمين. عندنا حاجه بقى مهمه جدا، او قسم مهم جدا، يعني هو ربما احنا يعني من فتره طويله بفضل الله سبحانه بحمده، يعني من اكثر من قرابه يعني ممكن نقول 12 13 سنه احنا كنا مهتمين به اهتمام كبير، بس لعل اهتمامنا به يعني ظهر للنور بشكل واضح في من خلال سنتين ولا حاجه كده، وهو قسم المتعلق بحاجة سميناها فريق العلم والعمل بالجامعة، فريق العلم والعمل بالجامعة. ده اللي حنقول عليه اللاك تيم، ماشي، اللي هو فريق مركز العلم والعمل بالجامعة أو فريق العلم والعمل بالجامعة. ده بدأ يبقى عنده أنشطة. هو حتى الآن هو إدارة تحت تعليم الكبار، زي ما هنا الفتيان كأنها إدارة تحت تعليم الصغار. فما يخص أنشطة الطلاب الجامعة، احنا بنحاول نعمل في دعم ايماني وعمراني لطلبه الجامعه، دعم ايماني وعمراني لطلبه الجامعه. ممكن في فتره الجامعه واحد بيدرس طب في هندسه مش عارف ايه، نفسه يتعلم الوحي، نفسه يتعلم الصلاه، نفسه يتعلم الحاجات اللي تخص الاسلام، فبنحاول نساعده في هذا الباب. برضو بنحاول نساعدهم في التعليم العمراني، نزودهم بحاجات تساعدهم على انهم مثلا يذاكروا كويس ويهتموا بدراستهم وسوق العمل وما يتعلق به وبعض الانشطه الاخرى. فهذا الفريق، فريق العلم والعمل لخدمة الطالب الجامعي أو لخدمة الطلبة الجامعيين، هو مهتم بالفئة دي بشكل خاص. بما أن الحمد لله احنا برضو يمكن يعني عندنا خبرات شوية في هذا الباب يعني، وعندنا ما نقدمه له. هو هذا الفريق، هو إدارة، هذا إدارة فريق العلم والعمل، هي إدارة فريق العلم والعمل بالجامعة، هي إدارة تابعة لقسم تعليم الكبار. لان طبعا هم دول كبار، احنا الطالب الجامعي هو اللي هيبقى ده في مرحله بقى الشباب، يعني غادر الفتوه، لان في الغالب بيدخل الجامعه الطالب عندنا مثلا 17 18، ففي الغالب غادر الفتوه ودخل المرحله دي. فكما لاحظتم الحمد لله ان هذا السن فيه اهتمام يعني خاص به من خلال هذا النوع من النشاط. الحمد لله بقى في انشطه وفي فعاليات تخصهم، بنحاول يعني ان احنا على قد ما نقدر برضو نساعدهم في هذه المرحله. وزي ما قلنا الهدف عند كل هذه الفئات المختلفه، فكره ان احنا نحيا بالوحي ونحيي بالوحي، فكره الاحياء بالوحي، ان الناس تحيا بالوحي وتحيي بالوحي، الوحي الحياه. فاحنا ممكن ده اللي احنا مستهدفينه. عشان كده مركز ايام الامل بشكل عام لو بصينا عليه من زاويه ايمانيه هنلاقي ان شعاره بالوحي نحيا، من زاويه ايمانيه او من زاويه اخرى ممكن نقول زاويه المقصد والنيه. لكن لو بصينا عليه من زاويه اخرى مثلا زاويه عمرانيه، فهنلاقيه شعار علم نافع وعمل رافع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسال الله علما نافعا وعملا رافعا. فالعلم الذي لا يعمل به لا يكون علما نافعا، العلم النافع هو الذي يعمل به. طيب والعمل الرافع هو العمل القائم على علم نافع. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله علما نافعا وعملا رافعا. عشان كده احنا بنفسنا بيبقى من اهدافنا العلم النافع والعمل الرافع. شعارنا العلم النافع والعمل الرافع. الى العلم النافع والعمل الرافع. العلم النافع سواء كان ايماني او عمراني. العلم العمراني اللي في خدمة الايمان ومحكوم بالايمان يبقى علم نافع. لكن العلم العمراني اللي في خدمة الايمان ولا محكوم بالايمان ليس علم نافع. العلم النافع اول ما يطلق يراد بها علم الايمان طبعا، العلوم الايمانيه، تعليم الايمان. لكن العلم العمراني امتى يبقى علم نافع؟ لما يكون في خدمه الايمان ومحكوم بالايمان. ده العلم النافع المقصود. ولذلك هتلاقوا شغلنا احنا بشكل اساسي في التعليم الايماني، ده العلم النافع، اصل العلم النافع. والتعليم العمراني زي ما قلنا اللي هو محكوم بالايمان وخادم للايمان. طيب العمل الرافع هي فكره العلم والعمل. احنا مهتمين بالعلم والعمل، مش مهتمين بس هنعلم العلم. عشان كده كنت دايما بقول احنا المفترض ان مركز العلم والعمل هو قام على اصل كبير قوي، وهو اصل المنهاج النبوي في التعليم. المنهاج النبوي في التعليم، او المنهاج النبوي في البناء والتزكيه والتعليم، بس تحديدا المنهاج النبوي في التعليم. ايه اركان او المعالم الكبرى للمنهاج النبوي في التعليم؟ لو سالنا كده النبي لما علم صلى الله عليه وسلم، النبي معلم او معلم ويتلو عليهم ويعلمهم، يعلمهم ربنا شهد له ان هو علمهم، والنبي قال انما بعثت معلما ماشي، وقال للصحابه انما انا لكم مثل والدي والده يعلمكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير معلم للخير. ده ما حدك تقول الامه عن يعني ربما يكون عندها ازمه بفكره النبي فيها معظم مش معلم، لا النبي معلم صلى الله عليه وسلم. طيب والتعليم اللي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بشر التعليم الايماني. طيب وانما التعليم العمراني بشر بعد مسائل التعليم العمراني، وكان بياكد على فكره ان التعليم العمراني يكون محكوم بالايمان وفي خدمه الايمان. فده ده حاجه حاضره في في في في منهاج النبي في التعليم صلى الله عليه وسلم. طيب هذا المنهاج النبوي في التعليم قام على ثلاث اركان مهمه جدا جدا جدا جدا. اختصارا ممكن نقول ركن تعليم العلم، وركن تعليم العمل، وركن التعاهد. يعني او التعليم التطبيق التعاهد ببساطه. يعلم تعليم العلم ماشي، وتطبيقه او تنفيذه والتعاهد. خلاص طيب بالتفصيل بقى نقول ايه؟ تعليم العلم القائم على ساق الفهم والتبصر. مش بيعلم اي علم، لما يعلم مثلا الوحي او يعلم حتى اي علم عمراني بيعلمه تعليم قائم على ساق الفهم والتبصر. الشخص فهم المساله كويس جدا جدا وتبصر بيها. طيب وبعدين تعليم العمل بالعلم ده، العمل بالعلم ده تطبيق يعني وتنفيذ، القائم على ساق العزم والتصبر. اللي بعد ما من من من علم الشخص نعلمه ازاي يعمل بعلمه ده بس مع عزيمه، وده بيبقى ضروري في التدبر، ضروري في التدبر، ضروري في التدبر. خلاص ولذلك هنا بنسمي التعليم اختصارا التعليم التبصري، التبصري، تعليم تبصري للركن الاول اختصارا. والركن الثاني اختصارا نسميه التعليم التدبري التصبري، التدبري التصبري ماشي. يعني ايه بقى اللي هو عذرا العمل التدبري التصبري، يبقى التعليم التبصري والعمل التدبري التصبري. يعني العمل التدبري هو اللي معه عزيمه وتصبر، يقدر الانسان يتصبر ويكمل. طب خلصنا؟ لا، في ركن ثالث جدا مهم جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الركن الثالث؟ اللي هو التعاهد فيما تم تعلمه من العلم التبصري والعمل التدبري التصبري حتى يحصل التطهر والتطور اللي هو التزكية بين قوسين. عشان كده نقول عليه التعاهد التزكوي. يبقى اختصارا ممكن نقول ثلاث أركان مهمين في منهاج الصيام في التعليم: تعليم التبصري والتعليم والعمل التدبري التصبري والتعاهد التزكوي، عشان يحصل ما نسميه التعليم التزكوي البنائي. وكده يبنى الإنسان. واللي يتتبع النصوص يشوف الكلام ده بشكل واضح، يعني يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ده ويزكيهم وغيرها من النصوص. الصحابة يقولوا تعلمنا العلم والعمل جميعا. طب دي أركان المنهج النبوي في التعليم بشكل عام، مش في التعامل مع القرآن بس، في التعليم بشكل عام. تمام؟ في التعليم بشكل عام. يعني النبي مثلا لما كان بيعلم العلم التبصري فيعلم المبنى والمعنى، يعلم العلم والعمل، وكان يبدأ بالمعنى قبل الإيه؟ قبل المبنى. مهم يعني معلنا من دي. طب انا ليه ذكرت الثلاثه دول؟ عشان بقول احنا بالنسبه لنا في مركز العلم والعمل تبنينا الكلام ده، تبنينا هذا الاصل الكبير جدا، الاصل الكبير تبنيناه، تبنينا ان احنا تبنينا من احياء المنهاج النبوي في التعليم، وبناء عليه في التزكية، وبناء عليه في البناء تبنيناه. عشان كده بقينا في العملية التعليمية بتاعتنا لازم نباشر الأركان الثلاثة دي، ونشغل بهذه الأركان الثلاثة. واضح؟ فالشاهد يعني الخلاصة اللي أنا عايز أقوله، أنا بس كده بدي حضرتكم خريطة الأقسام، خريطة الأقسام. أنا مالي من الأقسام، أقسام مركز العلم والعمل، خريطة الأقسام دي. ماشي؟ في بقى حاجات تانية زي مثلا أقسام إدارة علاقات عامة يعني مع مؤسسات أخرى، زي مثلا عندنا قسم الإصدارات، قسم خاص كده بالإصدارات اللي هي المركز العلم والعمل للنشر والتوزيع، ده قسم خاص بالإصدارات بتاعتنا الحمد لله رب العالمين، بيطبع إصداراتنا وبيوزعها، وده برضو الحمد لله رسمي. يعني عندنا مركز العلم والعمل للنشر والتوزيع ده الحمد لله، دي دار نشر مرخصة الحمد لله رب العالمين، مدينة الشارقة للنشر بفضل الله عز وجل. زي مركز العلم والعمل الحمد لله ما هو مرخص، هو مرخص الحمد لله كمركز كمعهد تدريب ومركز تدريب يعني الحمد لله رب العالمين، في البقاع اللي بنشتغل فيها هو مرخص فيها بفضل الله عز وجل. زي ما قلنا كل مكان حسب الصورة اللي هي المتاحة فيه. فبرضه في عندنا مثلا قسم ده المفترض ده قسم الايه؟ قسم يخص الاصدارات، قسم الاصدارات بتاعتنا او المكتبه لو صح التعبير، دار النشر والتوزيع في اصداراتنا. ده زي ما قلنا بيخدم برضه على بقيه الايه؟ الاقسام المختلفه. عندنا برضه اخيرا قسم مهم جدا، وهو يعني قسم الاشراف على العمل التطوعي او العمل الاجتماعي الخيري. الاشراف على العمل التطوعي او العمل الاجتماعي الخيري. في بعض مؤسسات العمل الاجتماعي او مؤسسات العمل المدني الاخرى بتحتاج اشراف، بتحتاج توجيه، بتحتاج ان في حد مثلا يساعدها على صناعه الرؤيه، يساعدها على تنفيذ الرؤيه بتاعتها، يدرب كوادرها. احنا عندنا قسم متخصص بسبب الحمد لله ان احنا عندنا خبره بفضل الله عز وجل في العمل الاجتماعي المباشر الحمد لله مع الناس، سواء كان في التطبيب او في التعليم او في التدريب الحمد لله. عندنا مثلا وخصوصا التطبيب يعني هذا النوع من العمل الخيري بيسموه مثلا في المغرب العربي العمل الجمعوي. هذا النوع من العمل بفضل الله عندنا خبره فيه من 2009 تقريبا او 2008، من 2009 بفضل الله احنا عندنا يعني مؤسسه، يعني عندنا جمعيه روح الحياه في مصر الحمد لله بتشتغل في، وفي مثلا جمعيه بهجه في المغرب وغيرها، يعني عمل خيري او عمل جمعوي. احنا المفترض ان ده ذاته هو كان الاشراف عليه كانه قسم مستقل، يمكن ما خدش بلورته قوي، بس ده احنا بنقدم بيه خدمات للايه؟ لهذه المؤسسات الاشراف عليها كاننا مركز خبره فيما يخصها، مركز خبره فيما يخص هذه المؤسسات. زي ما قلت كده المؤسسات اللي هي المجتمع المدني، مؤسسات العمل الاجتماعي، وخصوصا المؤسسات اللي بتشتغل مع الاطفال او بتشتغل في التطبيب يعني طبقا لطبيعه يعني تخصصنا الى حد ما، او تخصص يعني الكثير من الناس الموجوده عندنا يعني. فهذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ القسم يعني هو ما متبلورش برضه بشكل الاقسام الاخرى، بس ده ده ده ده قسم كده عنده اشغاله اللي احيانا بتتم من خلال تعليم الكبار، احيانا بتتم من خلال تعليم الصغار. ايه اللي بنقدمه للمؤسسات دي؟ اللي احنا بنقدمه للمؤسسات دي ان احنا زي ما قلت بنساعدهم على صناعه الرؤيه بتاعتهم، بنساعدهم على تنفيذ هذه الرؤيه، بندرب كوادرهم، بنمدهم ببعض الاصدارات او الاشياء اللي هم ربما يحتاجوها في هذا الباب. يعني مثلا احنا عندنا الحمد لله برنامج مشهور جدا، هو برنامج بالنسبه لنا يعني داخليا، هو برنامج في اخوانكم. هذا البرنامج هو مشغول بالايتام، شعاره الايمان قبل الابدان، شعاره الايمان قبل الابدان، هو هدفه برضه فكره الاصلاح الايماني، الاصلاح الايماني الوجداني، يعني الاصلاح الايماني والاصلاح النفسي والوجداني، وهيترتب على الحمد لله الاصلاح العمراني للايتام. وانطلقنا فيه من قول الله عز وجل ويسالونك عن اليتامى كاننا سالنا الله يا رب ماذا تريد منا فيما يتعلق بالايتام، فقال قل اصلاح لهم خير. وكلمه اصلاح اول ما تنصرف صرف الاصلاح الايماني، وبعدين الاصلاح الوجداني، وبعدين الاصلاح العمراني، وبعدين الاصلاح البدني، على عكس الترتيب اللي احنا للاسف ماشيين بيه في الواقع بتاعنا. فهذا البرنامج برنامج بيقدم للايتام، ده اللي بيبشروا بشكل اساسي مؤسسات اللي هي الخيريه او العمل الجمعوي او المجتمع المدني. فدول احنا كمركز العمل بنشرف عليهم، احنا بنشرف عليهم بشكل اساسي. والإشراف عليهم هو زي ما قلت في المناحي اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. فاحنا بنكون بالنسبة لهم كمركز خبرة، أو بالنسبة لهم بنكون كمركز استشاري، مركز استشاري. تمام؟ طيب دي كده تقريبا خريطة معظم الحاجات. طيب احنا حد يقول لي دكتور ماشي ثواني بقى بالراحة كده، عشان احنا بنسمع حاجات غريبة شوية، يعني مرة نسمع أكاديمية المتدبر الصغير، مرة نسمع أكاديمية بهجة، مرة نسمع نادي بهجة، مرة نسمع مدرسة مش عارف متدبر، مرة نسمع معهد العلم والعمل، مرة نسمع ايه الحاجات دي؟ يعني ايه ده بقى في الخريطة اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ انا دلوقتي اتكلمت عن مركز العلم والعمل، اتكلمت عن مركز العلم والعمل ركزه، اتكلمت عنه من زاوية إدارية. إدارية هي مركز العلم والعمل ده او الليرنينج اند ابلكيشن سنتر تحته اقسام، في قسم اسمه تعليم الصغار، في قسم اسمه التعليم المعاون بشكل اساسي. دي الاقسام الرئيسيه، الاقسام الرئيسيه الكبرى، الاقسام الرئيسيه الكبرى تعليم الصغار، عندي التعليم المعاون، عندي قسم تعليم الكبار. تمام؟ الاقسام الثلاث اقسام الرئيسيه الكبرى. قلت بعد كده عندي اقسام اخرى ربما تكون اصغر منها، قلت قسم التعليم عن بعد، التعليم عن بعد اللي بيحاول يصنع نسخه من الكلام ده اونلاين. قلت ان انا عندي اقسام اخرى زي مثلا قسم متعلق ب الاصدارات اللي هو قسم مركز العلم والعمل للنشر والتوزيع، في مركز العلم والعمل التعليم عن بعد، مركز العلم والعمل للنشر والتوزيع، في قسم الاشراف اللي هو كانه مركز خبره او مركز استشاري، وده بيشرف زي ما قلت على مؤسسات العمل الاجتماعي تحديدا، احنا مهتمين بالمؤسسات دي. تمام؟ في بعد كده حاجات تانية، مثلا اتكلمت عن فريق العلم والعمل بالجامعه، بس قلت ده ملحق بايه؟ بقسم تعليم الكبار، إدارة في قسم تعليم الكبار. قلت مثلا في فتيان العلم والعمل وفتيات العلم والعمل، فتيان العلم والعمل رجولة، فتيات العلم والعمل غاليات، دول بشكل أساسي هو حاليا إدارة ملحقة بقسم تعليم الصغار. ده تقريبا يعني معظم الخريطة اللي أنا اتكلمت فيها، يبقى دول أقسام وأقسام. طيب أنا اتكلمت كده من زاوية إدارية، إدارية لأن كل قسم من دول طبقا إحنا سمينا القسم بإيه؟ سمينا القسم بهدفه، قسم تعليم الصغار، هدف تعليم الصغار، تعليم المعاون، هدف التعليم المعاون، تعليم الكبار، تعليم الكبار، الإصدارات، نشر وتوزيع، نشر وتوزيع، تعليم عن بعد، تعليم عن بعد، الإشراف والتسيير، مركز خبرة، سميناه كده. تمام؟ احنا سميناه طبقا لإيه؟ لهدفه. تمام؟ ده من زاوية إدارية. وقسمناه زي ما قلنا طبقا للمراحل الايه؟ العمريه. طيب لو هنبقى نبص، عايزين المفترض ان المركز ده المركز تحته مؤسسات فرعيه. يعني كل قسم الاقسام دي عنده مؤسسه ولا اتنين بيشتغل فيها. ايه المؤسسات دي؟ وكان احنا مثلا عندنا وليكن شركه كبيره خلاص، والشركه دي هي تحتيها مؤسسات. احنا عندنا مركز كبير وعنده مؤسسات. المؤسسات دي واخده اسماء، خلينا بقى نقول على الاسماء دي. انا مثلا عندنا أكاديمية المتدبر الصغير ومدرسة المتدبر الصغير اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في موضوع خريطة الأنشطة. أكاديمية المتدبر الصغير ومدرسة المتدبر الصغير. أكاديمية المتدبر الصغير واضح كده، أكاديمية المتدبر الصغير، التدبر الصغير، إذن هي في تعليم الأطفال. ماشي. طيب أكاديمية المتدبر الصغير دي في عندها حاجة اسمها مدرسة المتدبر الصغير، وعندها دورات المتدبر الصغير. مدرسة المتدبر ودورات المتدبر، أكاديمية المتدبر الصغير كده متوقع انها تابعه لايه؟ لقسم تعليم الصغار، صح؟ يبقى قسم تعليم الصغار عنده مؤسسه اسمها اكاديميه المتدبر الصغير. اكاديميه المتدبر الصغير دي هي بتعمل ايه؟ هي عندها مدرسه اسمها مدرسه المتدبر الصغير، مدرسه هنتكلم عنها ان شاء الله، مدرسه على مدار السنه فيها سنوات دراسيه اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وسته، زي مثلا مدرسه الابتدائي كده، وعندها امتداد بعد كده في الاعدادي وفي الثانوي، في مدرسة فتيان العلم والعمل ومدرسة فتيات العلم والعمل. مدرسة مدرسة بس مدرسة يوم واحد في الأسبوع، ويوم تاني كده يعني ربما يكون أونلاين أو غيرها، بس هو يوم واحد في الأسبوع، أشبه باللي موجود بره كده اسمه مدرسة السبت ومش عارف إيه الكلام ده. في مدرسة. طيب وفيها الأكاديمية فيها دورات المتدبر الصغير. إيه الدورات دي؟ واضح من اسمها إنها دورات بتقدم، بس مش بشكل المدرسة، بتقدم في أجازة الصيف، بتقدم في في في في في, في اجازه اللي هي نص السنه عندنا في مصر. ده واضح. ده فدي مثلا حاجه بتسمعوها اسمها اكاديميه المتدبر الصغير، دي تابعة لقسم تعليم الصغار. بما انها تابعة لقسم تعليم الصغار، اذا هي هدفها ايوه التعليم التزكوي البنائي الايماني. شغالة في الجزء الايماني بس، تمام كويس. دي احنا بنحل بيها اشكال مين؟ اشكال الولاد اللي هم مثلا ربما ما يكونوش ماشيين في زي ما قلنا في ايه معانا في خط تعليم منظم طوال الاسبوع. بنحل بيها اشكال حد عايز يودي ابنه مثلا نوع تاني من التعليم، بس عايز اجيبه لك يوم السبت نظبط الدنيا شويه، عايز اجيبه لك يوم في الاسبوع نظبط الدنيا شويه، او ما يتيسرش ظروفه ان هو يجيب في نوع تاني من التعليم، فتمام زي الفل. دي كده المتدبر. طيب دي اكاديميه المتدبر واضحه كده. طيب فيها هدف التعليم التزكوي البنائي خلاص اللي هو بين قوسين الايماني، ماشي، هدفها الاحياء بالوحي، هدفها تعليم الوحي بشكل اساسي، هدفها هذا البناء المنهجي للطفل خلاص، صناعه الانسان الرباني وكل الحاجات الاخرى دي مش هنتخاطف في تفاصيلها دلوقتي. طيب بنسمع بقى دكتور حاجه تانية كده اسمها معهد العلم والعمل. ايه معهد العلم والعمل ده؟ اللي هو ليرنينج اند ابلكيشن انستيتيوت او ذا انستيتيوت اوف ليرنينج اند ابلكيشن. الى ايه ده بقى؟ ده واضح كده، يبقى اذا كان ده في الصغار اكاديميه المتدبر، فهنا في الكبار معهد العلم والعمل. معهد العلم والعمل ده هو اللي بيقدم دورات الكبار. دورات الكبار بيقدم تعليم الكبار، ولما بيقدم تعليم الكبار برضه بيقدمه في صورتين، صوره اشبه بالمعاهد والكليات. فعندنا معهد العلم والعمل بيقدم مثلا دبلومه العلم والعمل، وفي دبلومة إعداد المعلمين والمعلمات. يبقى دبلومة العلم والعمل هي أشبه بالإيه؟ بمرحلة البكالوريوس، مش هقول الليسانس لأن إحنا التعليم عندنا أشبه بالتعليم العملي يعني. مرحلة البكالوريوس، وفي بعد كده مرحلة الدراسات العليا اللي هي بنقدم فيها دبلومة إعداد المعلمين والمعلمات. دبلومة إعداد المعلمين والمعلمات دي بتبقى سنتين، سنة اسمها الدراية وسنة اسمها الرعاية. المعلمين والمعلمات دول بيشتغلوا مع متدبر صغير، يشتغلوا مع الاطفال، يشتغلوا مع الفتيان، ربما كمان يشتغلوا مع الكبار خلاص. في بعد كده بعد دبلومه اعداد المعلمين والمعلمات دي اللي هي كانها المرحله اللي بعدها يعني، المفروض بقى في دراسات عليا يعني اعلى من كده كمان، ماشي. هو بقى بيبقى فيها اعداد المسيرين والمسيرات اللي هم بيعلموا الناس الكبار دول، وبعض الاشياء الاخرى. فده تعليم كده اشبه بمدرسه المتدبر الصغير، تعليم منظم اسبوعيا، نعم مش يومين بس، يومين في الاسبوع، في دبلومه. التعليم ده في معهد العلم عمل بهذه الدبلومه، الشخص فيها بيدرس. طبعا قلنا ان تعليم ايماني بشكل اساسي برضه زي مدرسه المتدبر الصغير، هو بياخد فيها السنه الاولى والسنه الثانيه والسنه الثالثه والسنه الرابعه. دي قلت مرحله اشبه بالبكالوريوس، السنه الاولى بيبقى والثانيه ليه هو شخصيا صلاحا فيما نسميه دبلومه العلم والعمل. طيب السنه الثالثه والرابعه لغيره اصلاحا، بنعلمه ازاي يعلم غيره في دبلومه اعداد المعلمين بسنتها الاولى الدرايه وسنتها الثانيه الرعايه. بعد الاربع سنين دول لو هو حد مميز يعني بيدخل الدراسات العليا او مسار الدراسات العليا عندنا، ومسار الدراسات العليا ده بيكون فيه هو المسيرين والمسيرات. بيبقى بقى اعداد كانه المعيدين كده يعني، كان المعيدين والاساتذه وكده الاستاف يعني، تمام. طيب ده كده حاجه نظاميه زيها زي المدرسه المتدبر الصغير. طيب ومتوقع ان يكون في دورات للناس اللي ما يناسبهمش الكلام الطويل ده او ما يناسبهمش الكلام المعمق ده، فعشان كده في دورات كتيره بقى. في دورات مثلا احيانا بتبقى منظمه على مدار السنه زي صناعه الطفل القراني، احيانا بتبقى دورات كده منفرده زي مثلا بناء الابناء، زي دورات يعني دي بتبقى موجوده. فده ده بيقدم كل ده بيقدمه معهد العلم والعمل، اعتقد واضح دلوقتي. احيانا يقدم دورات اخرى مثلا لطلبه الجامعه، فمعهد العلم والعمل يقدم دورات لطلبه الجامعه من خلال فريق العلم والعمل بالجامعه، يقدم لهم دورات تخصهم. عندهم مثلا دوره منهج الطالب المسلم، عندهم دوره معالم الدين الكبرى، عندهم دورات تخصهم، ماشي. فده فهمنا كده، عرفنا مين اكاديميه المتدبر الصغير وعرفنا مين معهد العلم والعمل. ايه دي؟ دي مؤسسات تابعه لمركز العلم والعمل، بيشرف عليها مركز العلم والعمل. هو مركز العلم والعمل بالنسبه لها هو مركز استشاري وبيت الخبره وهو اللي بيتابعها، تمام؟ طيب فده كانه اكاديميه المدبر الصغير كانها هي اسم اخر لقسم تعليم الصغار، كانها وان كان عنده حاجات ثانيه. وهنا معهد العلم والعمل كانه اسم اخر لقسم تعليم الكبار وان كان عنده برضه حاجات ثانيه زي ما قلنا. طيب واضح كده الكلام ده. ايه بقى اكاديمية بهجة ونادي بهجة والكلام ده؟ اكاديمية بهجة ببساطة شديدة، احنا كل ما يخص الصغار احنا نحب نسميه باسم لطيف، يعني سمينا المتدبر الصغير عشان فكرة تعليم الايمان. لكن لما دخلنا في التعليم العمراني وحاولنا نعمل مؤسسة، هذه المؤسسة اشبه بالمدرسة، خلاص اشبه بالمدرسة هذه المؤسسة. فالمؤسسة دي هي مؤسسة بتقدم خدمات تعليمية، دعم تعليمي للطفل، للأسرة، للمؤسسة التعليمية القائمة، للمجتمع بشكل عام. إن ما فيش أي مجتمع النهاردة ما عندوش إشكاليات تعليمية، يعني كده كده بالعكس المؤسسات التعليمية الرسمية عايزة دعم. والدعم ده للأسف الشديد كل معظمه بيتم تقديمه من خلال الإيه؟ من خلال التعليم الخاص، غير التعليم الحكومي أو الرسمي. التعليم الخاص ده في أوقات كثيرة للأسف الشديد بيبقى غالب عليه البيزنس، وغالب عليه ان هو يعني للاسف الشديد احيانا حاجات مؤدلجه زي اللي انا بسميها المستعمرات التعليميه، المدارس الامريكيه والمدارس البريطانيه والمدارس الالمانيه والمدارس والجامعات اللي هي الامريكيه والبريطانيه والالمانيه، دي مستعمرات تعليميه على بلادنا، على ارضنا يعني. فبتبقى عندهم احيانا مقاصد اخرى، ماشي، مقاصد استعماريه، احيانا يكون عندهم مقاصد بزنس او مقاصد ربحيه اقتصاديه. طب ما احنا عايزين حد يعاون المؤسسة التعليمية الرسمية، يعاونها بس ما يكونش مقاصده ربحية، يحاول يقدم منتج كويس ويساعد وما يكونش مقاصده ربحية. فده من أهم مقاصد أكاديمية بهجة، اللي هو أو مقاصد قسم التعليم المعاون. التعليم المعاون ده عنده أكاديمية بهجة، أكاديمية بهجة دي بتقدم نوع من التعليم النظامي، وأحيانا تسمى مركز بهجة للتعليم المعاون. بس هي أكاديمية بهجة بتقدم إيه؟ بتقدم تعليم نظامي، تعليم نظامي أو مش تعليم نظامي، يعني الطفل بينتظم فيها كل يوم، كل يوم بيجي في مثلا ميعاد من 8 من 9 لغايه مثلا الساعه 2 3 1، المهم بيجي في الوقت ده بيتعلم ايه؟ التعليم الايماني بتاعنا الاساسي اللي بياخده في اكاديميه المتدبر الصغير، بياخده في مدرسه المتدبر الصغير، بياخد هذا اللون من التعليم. طيب كويس. طب وبعدين؟ بعد ما بياخد هذا اللون من التعليم بياخد معاه التعليم العمراني بقى. التعليم العمراني بنركز على المهارات العمرانيه الاساسيه. ايه المهارات العمرانيه الاساسيه؟ يعني بنركز على تعليم القراءه والكتابه، تعليم الحساب، تعليم اللغه الاجنبيه الاولى، مش التعليم باللغات الاجنبيه، لا، تعليم لغه اجنبيه، العلوم ما يسمى علوم الحياه او العلوم يعني الساينس والكلام ده. وبنعتمد فيه ايه؟ ما بنعتمدش فيه مناهج من بره، لا، يعني ده الحمد لله ده انا بقول دايما ده مش تعليم موازي. لا، مش موازي للتعليم الرسمي مثلا او مصادم ليه او مثلا، لا، هو دائم ليه بس بيراعي الخصوصيه الاسلاميه وبنحاول نحسنه على قد ما نقدر. ولذلك احنا نعتمد الكتب اللي موجوده الرسميه، يعني مثلا دلوقتي الطالب اللي هو في سنه ثانيه ابتدائي احنا عندنا اسمه المستوى الرابع، يعني احنا عندنا المستوى الاول يوازي كي جي 1، المستوى الثاني يوازي كي جي 2، المستوى الثالث يوازي اولى ابتدائي، المستوى الرابع يوازي ثانيه ابتدائي، المستوى الخامس يوازي ثالثه ابتدائي. فالولد اللي هو مثلا في اولى ابتدائي هو عندنا احنا في المستوى الثالث. طيب المستوى الثالث عشان انت مدرسه، لا، انا مش مدرسه الصريحه، الولد ممكن يكون حتى ملحق بمدرسه حكوميه مفيش مشاكل، بس هو كان احنا بنعمل له من الدعم التعليمي، بنساعده تعليميا يعني، خلاص، بس في وقت طويل، لانه ممكن الولد اصلا ما يكونش بيروح المدرسه، متسرب من التعليم، قاعد في بيتهم، مش عاجباه المدرسه، ابوه مش عاجبينهم المدرسه الحكوميه، فخلاص بيجي عندنا يتعلم في وقت المدرسه ده، غير ده قاعد في البيت، وكده كده مش هيروح، فيجي عندنا يتعلم في وقت المدرسه. فلما بيتعلم هو عادي بيكون ملحق برضه بالمدرسه الحكوميه مفيش مشاكل، عشان كده احنا لما بنعلمه التعليم العمراني بندي له كتاب الحساب بتاع اولى ابتدائي. اللي هو عندنا في المستوى الثالث بندي له كتاب الحساب بتاع اولى ابتدائي، لانه هو في سن الطالب اللي في اولى ابتدائي، ممكن ربما يكون فعلا ملتحق بالمدرسه اولى ابتدائي، فبندي له كتاب الحساب بتاع اولى ابتدائي، كتاب الانجليش بتاع اولى ابتدائي، كتاب اللغه العربيه بتاع اولى ابتدائي، كتاب التربيه الاسلاميه بتاع اولى ابتدائي، المناهج اللي موجوده اللي الدوله بتقرها. زي ما قلت برضه هو مش تعليم مصادم للتعليم الرسمي، لان احنا مش في وقت خلافات وصدمات وخناقات والقصص دي. بس لما بندرس، عشان ابقى واضح، لما بندرس عندنا حاجه اسمها الملاحظات المنهجيه. يعني ايه الملاحظات المنهجيه؟ يعني حاجه متعارضه مع اصول الاسلام الكبرى، حاجه متعارضه مع لو تم اهمال مركزيه التوحيد هنا او الوحي او الاخره، بننبه على هذا الكلام. بتنبهوا يبقى بتصنعوا متطرفين بقى، لا، احنا ممكن ما ننبهش على مساله ان مش عارف ايه وبعض الحاجات اللي هي الظاهره السطحيه، لا، احنا ننبه على ان مثلا هنا يتقال نظريه الانفجار العظيم، والمش عارف انفجر وكذا كذا، لا هنقول لا الله خالق كل شيء. عايزين ننبه على دي بس، حاجه ما فيش مسلم يختلف معانا فيها، ما فيش مسلم يختلف معانا فيها. انها مش الحاجات بقى اللي هي السطحيه او الظاهريه، لا بنركز على الكلام ده، حاجات تخص مركزيه الاخره يعني، ده اللي يهمنا، يهمنا ان الخصوصيه الاسلاميه تبان. طيب فبشكل اساسي احنا بنعلمه هنا العلوم الايمانيه في اكاديميه بهجه في التعليم المعاون، اللي هي اللي بياخدها في مدرسه المتدبر الصغير، بس بياخدها كل يوم كل يوم كل يوم، كل ما عنده حصه متدبر وحصه قران درايه بيحفظ قران، بس اللي بيحفظه بقى فهمه وبيعرف في اللي فهمه ده ابرز ما ينبغي عليه فعله، وبيتعلم فيه معلومات عن ربنا اللي بنسميها ختمات الدرايه. المهم هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله، بس الشاهد ان هو بياخد الايه، بياخد التعليم الايماني بس كل يوم، مش يوم في الاسبوع زي مدرسه المتدبر الصغير. وفي نفس الوقت هو بياخد التعليم العمراني، زي ما قلنا العمراني ايه، بنركز على المهارات العمرانيه الاساسيه، المهارات العمرانيه الاساسيه يعني احنا اكتر من يعني اكتر من تركيزنا على انه ياخد مثلا كتاب الحساب بتاع اولى ابتدائي ان يكون عنده مهارات الحساب، اكتر من تركيزنا على انه ياخد كتاب مثلا اللغه العربيه بتاع الثانيه ابتدائي ان يكون اصلا عنده مهارات القراءه والكتابه كويس، حتى قراءه وكتابه في المصحف، قراءه في المصحف عذرا، والكتابه يعني ده اللي يهمنا. يهمنا مثلا من اللغه الانجليزيه انه بدل ما ياخد كتاب اللغه الانجليزيه بتاع ثانيه ابتدائي، لا ان يكون عنده مهارات اللغه الانجليزيه بشكل اساسي. المهم فده التعليم المعاون اللي بتقدمه اكاديميه بهجه. طبعا هو في حاجات تانية بيصنع بقى امنه ايمانيا، امنه منهجيا، امنه اخلاقيا، امنه تعليميا، في بقى انشطه الحمد لله كتير، يعني تقريبا 40% من الزمن انشطه، في دايما فواصل الساعه 40 دقيقه دراسه و20 دقيقه فواصل، في حصه نشاط كل يوم، في اليوم الخميس نص اليوم بيبقى انشطه، في دايما مهرجانات وحاجات تعمل الاولاد. المهم مش هنتكلم في التفاصيل دي نفسها يعني، بس اللهم لك الحمد ده بفضل الله عز وجل حل اشكال كبير للاباء والامهات في دعم، في يعني الحمد لله فعلا كان هذا التعليم معاون، عشان كده احنا بنقول مش تعليم موازي، مش تعليم مصادم، مش تعليم حتى بديل، خلاص مش تعليم يعني اللي بيسموه التعليم المنزلي الهوم سكولينج، لا مش هوم سكولينج الحقيقه، مش هوم سكولينج برضو، لان يعني الهوم سكولينج ده ناس اضطرت له لاسباب، يعني حد مثلا بره في مكان ومش لاقي مكان يعلم فيه ابنه بيعلمه منزليا، انما اللهم لك الحمد يمكن بفضل الله عز وجل ان ده متاح، يعني اللهم لك الحمد برضو بصفه رسميه بفضل الله من خلال اكاديميات مثلا مرخصه للقيام بذلك، او من خلال الدعم التعليمي، ففضل الله هو يعني اللهم لك الحمد برضو زي ما قلنا ما بنشتغلش. فعشان كده برضو انا باكد ان انا مش مدرسه بمفهوم المدرسه، او مدرسه مصادمه للمدرسه اللي موجوده في الدوله او المدرسه الرسميه، ولا مدرسه خاصه، يعني احنا الحمد لله مش مدرسه بمفهوم المدرسه المصادمه للدوله، والا انت محتاج ترخيص وامور معينه، وفي نفس الوقت برضو انت مش مدرسه خاصه اللي هدفها البزنس ولا اهداف اقتصاديه او اهداف حتى استعماريه زي المؤسسات الاستعماريه اللي موجوده دي، ولا الحمد لله برضو ان تعليم موازي او تعليم مثلا بديل او تعليم منزلي، هو فعلا هو زي اسمه كوبرتيف سكولينج او تعليم معاون، معاون للطفل عشان يتعلم كويس ايمانيا وعمرانيا، معاون للاسره اللي هي كانت مشغوله بتعليم ابنها ومش عاجبها المنظومه التعليميه، او شايف ان في قصور في المنظومه التعليميه اللي موجوده سواء كانت في التعليم العام او الخاص، معاون للمؤسسه التعليميه القائمه الرسميه. الحمد لله ان الولد ده اصلا اوريدي ما كانش هيروح المدرسه، الولد ده مسجل في المدرسه ومش بيروح، فاحنا بنحاول نساعدها ان احنا بنعلمه بفضل الله سبحانه وبحمده، يعني احنا كان الاشبه ان دول كانوا هيتسربوا من التعليم، مش هيتسربوا عشان هم غير راغبين في التعليم ولا فاشلين في التعليم، لا ربما يكون عندهم اشكالات، بدل ما كانوا بيروحوا الدروس الخصوصيه ويتنططوا هنا ويتنططوا هنا ويتنططوا هنا، يعني حاولنا نساعدهم في هذه المساله. فعشان كده احنا برده مش مركز دروس خصوصيه، انا مش مركز ربحي ولا دي القصه، تعليم معاون بشكل واضح يعني للايه، للمعلمين والمعلمات نفسهم في السيستم بتاعه والحاجه الموضوعه. المهم يعني مش هنتخطى تفاصيل اكتر من كده، بس عشان حضراتكم بس ربما تسالوا ايه اكاديميه بهجه دي، اكاديميه بهجه حتى بنسميها اكاديميه بهجه للتعليم المعاون، ودي بتشتغل زي ما قلنا من سن 4 سنوات المستوى الاول، 5 سنوات المستوى الثاني اللي هو يوازي كي جي 1 وكي جي 2، المستوى الثالث ما يوازي اولى ابتدائي، المستوى الرابع ما يوازي ثانيه ابتدائي، المستوى الخامس ما يوازي ثالثه ابتدائي. بفضل الملك سبحانه وبحمده ادخلنا المستوى الرابع بنات، والمستوى الخامس والمستوى السادس الحمد لله السنه دي هيدخل بفضل الله، المستوى العذر مش الرابع بقى، احنا عندنا الخامس هيبقى المستوى السادس والسابع والثامن. السادس والسابع والسادس والسابع والثامن ده ما يوازي رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي وسته ابتدائي في البنات الحمد لله رب العالمين، وتعمم في اكتر من فرع. في الحمد لله رب العالمين في الصبيان الحمد لله في تجربتين، في فرعين ان شاء الله رب العالمين هينطلق فيهم المستوى السادس والسابع والثامن ما يوازي رابعه وخمسه وسته ابتدائي بنين، في نسختين ان شاء الله هينطلقوا باذن الله في فرعين السنه دي ان شاء الله رب العالمين، دعواتكم بالتيسير وان شاء الله يعمموا يعني. ده كده دي اكاديميه بهجه للتعليم المعاون، اكاديميه بهجه للتعليم المعاون. طيب دلوقتي احنا عندنا في بقى اللي ما يقدرش يجيبه كل يوم وما يقدرش حتى يتحمل نفقات التشغيل، فيقول لا انا مثلا هوديه المدرسه الفلانيه، او هو منتظم في مدرسته ومبسوط، او بيروح في مدرسه خاصه، او للاسف حتى ربما يروح في مستعمره من المستعمرات التعليميه دي، بس انا عايز يجي يتعلم عندكم برضو يعني يتعلم عندكم حاجه. فبنعمل الفتره اللي هي من العصر للمغرب، لان في الغالب اكاديميه البهجه للتعليم المعاون او مركز بهجه للتعليم المعاون بيشتغل فتره الصباحيه، يعني مثلا الساعه 8 للساعه 2 او للساعه 3 كده. طيب الفتره اللي هي من العصر للمغرب الفتره دي هو الولد بدل ما بيروح دروس خصوصيه وبيروح حاجات من هذا القبيل، فاحنا بنعمل ايه؟ خلاص هو بيجي عندنا في نادي بهجه التعليم المعاون، بهجه كلاب، خلاص دي بهجه اكاديمي اللي هي الصباحيه، المسائيه اسمها بهجه كلاب او نادي بهجه للتعليم المعاون. بنعمل ايه؟ بناخد يعني انموذج كده من التعليم الايماني وانموذج من التعليم العمراني، يعني بنحاول كده ايه زي ما بيقولوا يعني نساعد شويه، طبعا ما بيديناش المساحه الكبيره قوي بس يساعد يعني. بس طب هو ده مش زي مدرسه المتدبر؟ لا مش زي مدرسه المتدبر، لان هو ده بيبقى اكتر من يوم في الاسبوع، يعني ربما في بعض النسخ يكون كل ايام الاسبوع، وفي البعض الاخر بيكون يومين او ثلاثه في الاسبوع. بس الفتره المسائيه من العصر للمغرب او من العصر للعشاء حد اقصى، الفتره دي بياخد فيها هو حاجات عمرانيه، تاسيسات عمرانيه. احيانا بقى ممكن يديهم تاسيسات تخص اللغه الانجليزيه، تاسيسات تخص اللغه العربيه، تاسيسات تخص مثلا الرياضيات مش الحساب كحساب يعني، تاسيسات تخص مثلا البرمجه، تخص بعض المهارات الحياتيه الاخرى. وبياخد تعليم ايماني، بياخد مثلا حاجات تخص المتدبر لو سنه كبير، بياخد حاجات تخص الفتيان. ده في نادي بهجه للتعليم المعاون، نادي بهجه للتعليم المعاون او بهجه كلاب. احنا عندنا بهجه اكاديمي مركز او اكاديميه بهجه للتعليم المعاون، وعندنا بهجه كلاب اللي هو نادي بهجه للتعليم المعاون. واذا احنا قلنا اي نادي هو كانه يعني حاجه كده، بس زي ما قلت ربما يعني نطبق نسخه ان هو يبقى كل يوم او يعني يوم اثنين ثلاثه حسب ما تكون الصوره متاحه. طيب دول كده واضحين، واضح ان دول تابعين لقسم التعليم المعاون هما الاثنين. طيب قسم التعليم المعاون بيقدم حاجه ثانيه برضو لطيفه وهي بهجه سيتي. بهجه سيتي ايه؟ بهجه سيتي دي مدينه بهجه. ايه مدينه بهجه؟ هي مدينه احيانا ترفيهيه او مدينه انشطه اخرى، يعني يمكن دي ما ظهرش او انشطتها يعني الى حد كبير في الوقت الحالي، لكن مثلا فيه بيشتغلوا شويه في ايه، عندنا فكره مهمه قوي اللي هي التعليم المهني او الحرفي، ان الاولاد يتعلموا مثلا بعض الحرف او المهن زي الحاجات في النجاره، حاجات مثلا في سواء كانت حاجات يدويه او حاجات، وده الحقيقه يعني لعل يتكلم عنه بتفصيله من الكلام عن قسم التعليم المعاون. طب اذا كده بقى واضح اللي انتم مثلا حضراتكم بتشوفوه احيانا في اعلانات انشطتنا وبتبقوا برضو متلخبطين في شويه. المفروض مركز العلم والعمل كحاجه يعني كبيره، هو يعتبر الاسم الاساسي مركز العلم والعمل او الليرنينج ادابليشن سنتر، مركز العلم والعمل للتعليم والتدريب، احنا بنسميه كده مركز العلم والعمل للتعليم والتدريب، واحيانا نقول التعليم والتدريب والبناء المنهاجي او البناء الانساني، تعليم تدريب والتعليم التزكوي البنائي ماشي. المهم مركز العلم والعمل هو تحته اقسام، والاقسام دي كل قسم ملحق بيه مؤسسه، فعنده قسم تعليم الصغار ملحق بيه مؤسسه اكاديميه المتدبر الصغير، وفي انشطتها في مدرسه المتدبر الصغير ودورات المتدبر الصغير، وملحق بيه معهد العلم والعمل، ومعهد العلم والعمل المفروض ان هو عنده برضو حاجات اشبه بمدرسه المتدبر الصغير، عنده دبلومات وعنده دورات اشبه برضو بدورات اكاديميه المتدبر الصغير. وعندنا قسم التعليم المعاون، دول الاقسام الثلاثه الرئيسيه الكبرى. قسم التعليم المعاون ملحق به مؤسسة اسمها أكاديمية بهجة للتعليم المعاون للصباحية، أو مركز بهجة للتعليم المعاون، ونادي بهجة للتعليم المعاون، وهو زي ما قلنا مسائي الفترة اللي هي من العصر للمغرب، وفيه مدينة بهجة، هي دي مدينة أحيانا ترفيهية، أحيانا بتبقى تعليم مهارات زي ما قلنا مثلا مهنية أو غيرها. ونطمع في كرم الله ان يكون بعد كده ان شاء الله في جامعه العلم والعمل او University of Learning and Application. ده كده عشان بعض الناس بس بتلخبط في الاسماء، ايه ده يا عم ده وايه الحكايه دي وايه الكلام ده. Learning and Application Center او مركز العلم والعمل التعليم عن بعد مش ملحق به مؤسسات حاليا. طيب عندنا مركز العلم والعمل للنشر والتوزيع مش ملحق به مؤسسات. المركز الاستشاري اللي هو اللي عندنا القسم بيت الخبره او القسم الاستشاري، القسم الاستشاري او بيت الخبره اللي هو قلنا بيشرف بشكل اساسي على مؤسسات جمعيات او تعليم، يعني تعليم مدني من خلال زي ما قلت شراكات. والحقيقه المؤسسات دي مش تابعه لينا رسميا هي مش تابعه ليك. يعني مثلا اكاديميه المتدبر الصغير، ايوه هي ملحقه بمركز العلم والعمل رسميا واداريا. معهد العلم والعمل ملحق بمركز العلم والعمل رسميا واداريا. اكاديميه بهجه ربما تكون ملحقه بيه رسميا واداريا، ممكن ليها ترخيص خاص برضه بيها. لكن عندنا مثلا القسم الاشراف او القسم مركز الخبره ده، هذا القسم بيشتغل مع مؤسسات من خلال شراكه استراتيجيه. يعني ايه شراكه استراتيجيه؟ المؤسسه دي مش تابعه لينا اصلا. يعني مثلا جمعيه العلم والعمل دي جمعيه مرخصه رسميا من 2010 تقريبا، الحمد لله بتعمل في العمل الخدمي الاجتماعي الطبي والتعليمي في مصر. هذه المؤسسة عندها ترخيصها وعندها يعني وضعها، بس احنا بيننا وبينهم شراكة استراتيجية بشكل اساسي. ممكن برضو بعض الجمعيات الاخرى او كده بيننا وبينهم شراكة استراتيجية. فهي دي الفكره، ان دي بيننا وبينهم شراكات استراتيجيه، بخلاف مثلا اكاديميه المتدبر لا هي تابعه للمركز مباشره، مثلا معهد العلم والعمل تابع للمركز مباشره، انما دي شراكات استراتيجيه. هذه الشراكات الاستراتيجيه يعني حتى الان مش فاتحينها للناس كتير، احنا فاتحينها بس لبعض المؤسسات اللي احنا الى حد كبير علاقتنا طيبه بافرادها او القائمين عليها، او ربما نكون شاركنا في تاسيسها في وقت من الاوقات، او لازلنا مثلا الحمد لله مهتمين بها وبنرعاها. فده مفتوح، وان كان الباب ده هيوسع اكتر بعد كده ان شاء الله. يعني قسم اللي هو بيت الخبره ده او المركز الاستشاري بيوسع بقى اكتر، مثلا للتعاون مع مدارس اخرى، التعاون مع معاهد تعليميه اخرى، للتعاون مع مثلا اكاديميات. يعني ده المفترض هيوسع، بس احنا حاليا شغالين زي ما قلنا في نطاق محدد. احيانا بنتعاون مع مدارس عشان قسم تعليم الصغار مثلا ينزل عندهم منهج المتدبر الصغير، احيانا مثلا نتعاون مع مدارس ان ننزل عندهم بعض افكار التعليم المعاون. لان في الحقيقه احنا مش هدفنا نصنع مؤسسات اخطبوطيه، ولا مش عارف نصنع كيان كبير مش عارف اقتصادي، لا احنا كل شغلنا قلنا مره وتكرر حراك منهاجي، احياء بالوحي، فكره ان توعيه منهجيه، عايزين احنا نسد الوعي والسعي. ولذلك فكره التعليم المعاون مثلا ممكن بتتبناها اكاديميه بهجه، ممكن تتبناها اي مدرسه عادي، لو توفرت فيها الحاجات تبقى فرانشيز يتبناها اي مدرسه. مثلا حاجه زي وليكن مثلا منهج المتدبر الصغير اللي في اكاديميه المتدبر الصغير بيدرس، ممكن تتبناها اي مدرسه، مدرسه تعليم ايماني او عمراني او اللي بيسموها مدارس السبت مثلا في الغرب او كده، مدارس اسلاميه ممكن يتبنوه عادي. معهد العلم والعمل ودوراته وما يتعلق به ممكن يتبناه معهد علوم شرعيه كبير، ممكن تتبناه جامعه، مفيش مشاكل. هو سيستم تعليمي، هو نظام تعليمي. النظام التعليمي ده عشان ما نبقاش احنا عمالين بنهري في المهري وبنتكلم في الهواء، عملنا له مؤسسه بس. ايه دي الفكره؟ يعني الحمد لله رب العالمين، يمكن ده من منة ربنا علينا ان احنا يعني حرصنا على ان افكارنا تبقى علم وعمل، تاصيل وتفعيل. عشان كده اضطرينا نعمل مؤسسه، اضطريت اعمل انا مؤسسه اكاديميه بهجه عشان اطبق فيها فكره التعليم المعاون ايماني وعمراني. اضطريت اعمل اكاديميه المتدبر الصغير عشان اطبق فيها فكره التعليم الايماني على منهج النبوه الاحياء بالوحي. اضطريت اعمل معهد العلم والعمل عشان اطبق فيه الافكار دي في تعليم الكبار صلاحا واصلاحا. فعشان خاطر مش مجرد كلام، زي كليه الطب فيها الكليه وفيها المستشفى، الكليه والمستشفى، الكليه بتدرس فيها والمستشفى بقى المفترض بيتطبق فيها الكلام ده ويتنزل فيها الكلام ده. فاحنا اضطررنا للمؤسسات دي لهذا السبب، عشان كده ما بقاش مهتمين بقى نفتح فروع كتير وننتشر ونروح ونيجي، لا احنا همنا الفكره، همنا الفكره تصل للناس، بل نطمع في كرم الله ان المؤسسات الرسميه نفسها تتبنى الكلام ده. يعني ما هي مش، لان برضو قلت الحمد لله النشاط غير ربحي، الاصدارات غير ربحيه، يعني الحمد لله انشطتنا واصداراتنا غير ربحيه. فبالعكس احنا نتمنى ان يوما ما صوتنا يصل حتى للمسؤولين، فيتم تبني حاجات مثلا من التعليم المعاون بالنسبه للمدارس، يتم مثلا تبني حاجات متعلقه بالمتدبر الصغير مثلا بالنسبه مثلا للتعليم الايماني الازهر او غيره، او مثلا في المعاهد تعليم العلوم مثلا الايمانيه والعلوم الشرعيه، تتبنى حاجات معهد العلم والعمل، العمل الاجتماعي، الناس القائمه على العمل الاجتماعي، العمل الجمعوي، العمل التطوعي، نتمنى ان هم يتبنوا مثلا الحمد لله كتير من الافكار اللي احنا بنتكلم فيها، نتمنى ان يتم تبني المدارس لحاجات. فدي نقطه بس لازم تفهم ان احنا بفضل عز وجل مش حابين ان احنا مؤسسه بقى اخطبوطيه وعايز تعمل وجهه تنافس. دايما كنت اقول للافاضل والفضلات احنا مالناش منافس، يعني مالناش منافس مش معناه ان احنا مش احسن من حد، مش معناه احنا مفيش حد زينا او احنا احسن من اي حد في الدنيا، مش دي الفكره، اقصد مالناش منافس في التوجه اللي احنا مختارينه، واحنا ما بننافسش حد، يعني احنا مش جايين ننافس اي حد، بالعكس احنا دايما نيجي نقول يا جماعه الخير احنا مش جايين نهدم، احنا جايين نرمم، جايين ندعم، جايين نتمم، جايين ندوم. لكن بعض الناس لا، انت طالما انت مش على راسي وعلى دماغي وتنضوي تحت لوائي، واحنا دخلنا اصلا في صراعات كتيره مع بعض الكيانات بسبب كده، ومش عايز اقول اسماء، انا ما بحبش دايما اتكلم في القصه دي، بس في كيانات كبيره خالص، هذا الكيان الكبير انت هو طلب بشكل صريح ان انت تنضوي تحت لوائي، احنا مش هنضوي تحت لواء حد، ده امر للمسلمين بشكل عام، المسلمين بشكل عام ما ياخدش شكل حزب ولا شكل جماعه ولا شكل طائفه ولا ياخد الصوره دي، ده امر المسلمين بشكل عام، ده منهج دي افكار الحمد لله اصلاحيه في باب التعليم والتدريب والبناء، فمش هنضوي تحت لواء حد. فلما مثلا تم الرفض حمله شعواء وهجوم وحوارات وقصص ومش عارف ايه وتبديع وتفسيق ومش عارف وتلسين بالتكفير وحاجات، ما يعني الحمد لله الذي عافانا الحمد لله رب العالمين، وبرضه ما شغلناش بالنا بهذه المساله بفضل الله سبحانه وبحمده، ان انت بشكل صريح احنا قلنا ده حاجه تفضل المسلمين، حاجه المفروض تجمعهم ما تفرقهمش، احنا المفروض الايمان يجمعنا ما يفرقناش، الاسلام يجمعنا ما يفرقناش، المفروض المنهج النبوه يجمعنا ما يفرقناش، المفروض الوحي يجمعنا ما يفرقناش، يعني المفروض كلنا نفسنا في اصلاح التعليم، كلنا في نفسنا في ان هتحرر من الاستعمار، في الامن الاماني، يعني الامن الايماني، بس يمكن ده احنا كلنا نفسنا فيه، يعني ده كده بشكل عام. انا اتكلمت على حاجتين اساسيين عشان ما حدش يتوه مني، او خليني اقول ثلاث حاجات، اتكلمت بشكل عام عن فكره مركز العلم والعمل، وكان في تفاصيل اخرى، اتكلمت عن الاقسام بتاعته الرئيسيه، قسم كذا قسم كذا قسم كذا قسم كذا، عشان نفهم الاقسام يعني، واتكلمت بعد كده عن المؤسسات سواء كانت الملتحقه المؤسسات المربوطه مباشره بايه بمركز العلم والعمل، او اللي علاقتها بمركز العلم والعمل شراكات استراتيجيه من خلال ان هو مركز خبره او مركز استشاري بالنسبه لها، فهي شراكات استراتيجيه. فده الخريطه بشكل عام. من خلال هذا الكلام حضراتكم هتقدروا تفهموا الانشطه، تقدروا تفهموا الانشطه بشكل بسيط جدا جدا بدون ايه بقى، بدون ما نتكلم في حاجات كتير، تقدروا تفهموا الانشطه لما اجي اقول الانشطه اللي بتقدمها اكاديميه المتدبر الصغير، اللي هي تابعه لقسم تعليم الصغار، تمام كده، ايوه، اذا احنا عارفين انها في الغالب تشتغل في ايه، في اللي هم اطفال تحت البلوغ، تمام. لما اجي اقول انشطه بتقدمها اكاديميه بهجه للتعليم المعاون، تابعه لقسم تعليم المعاون، انشطه بيقدمها نادي بهجه للتعليم، تابع لقسم التعليم المعاون، انشطه بيقدمها معهد العلم والعمل، عرفنا، انشطه بيقدمها مركز العمل للتعليم المعاون، عرفنا، انشطه مثلا بنقدمها من خلال مركز الشراكات الاستراتيجيه، قسم الشراكات الاستراتيجيه او القسم الاستشاري او بيت الخبره، عرفنا كده فكرتها، حاجات بيقدمها مثلا مركز العمل للنشر والتوزيع، فهمناها كده خلاص. زي ما قلت بقى في حاجات تانية خدميه، انشطه بيقدمها مثلا فريق العلم والعمل بالجامعه، فهمنا، في فريق العلم والعمل اللي هو اللاك تيم ده او اللات ده، هو عرفنا خلاص، ده تابع لقسم تعليم الكبار وبيقدم انشطه مش عارف ايه، خلاص بقت واضحه الصوره. فانا اسف سامحوني على الاطاله، بس زي ما قلت ده يعني مؤتمر سنوي، تحملونا هو ربما يكون مره في السنه، وانا وددت زي ما قلت ان هو يكون مباشر، بل اهم من كده وددت صراحه ان يكون فيه يعني عرض باوربوينت يوضح الحاجات ويعملها بشكل كويس. بس ان شاء الله القسم اداره المشروعات بالتعاون مع القسم الاعلامي ان شاء الله هيشتغلوا على الماده دي باذن الله، ويحاولوا يخرجوها كمان في صوره مقاطع كده وفي صوره حاجات واضحه ان شاء الله بشكل طيب. طيب اسمحوا لي دلوقتي ان انا استعرض الانشطه. الانشطه بتاعتنا، الانشطه ان شاء الله اللي هتكون موجوده السنه دي باذن الله. خلاص دايما احنا بنقسم الانشطه بتاعتنا لنوعين، بنقول ما هو قائم وما هو قادم. ما هو قائم حاليا الحمد لله موجود حاليا في اللحظه اللي بتكلم فيها هو موجود، وما هو قادم ما سيكون ان شاء الله باذن الله رب العالمين في هذا العام ان شاء الله، اللي هيكون السنه دي ان شاء الله وربما السنوات اللاحقه. طيب في ما هو قائم وما هو قادم. هو قائم موجود دلوقتي من اسمه، وما هو قادم ما سيكون ان شاء الله في هذا العام القادم ان احيانا الله واياكم، وما سيكون في الاعوام ان شاء الله القادم. دلوقتي ده ممكن الانشطه نشوفها من الزاويه دي. طيب ممكن نشوف الانشطه من زاويه تانية، هي زاويه ايه؟ الانشطه المباشره اللي هي بيتم تقديمها من خلال التعليم المباشر، اللهم لك الحمد، من خلال فروعنا ومراكزنا بفضل الله. والانشطه الاخرى هي الانشطه غير المباشره. الانشطه غير المباشره دي اللي بيتم تقديمها هتبقى في الغالب اونلاين، هتبقى اونلاين مش اوفلاين او بشكل مباشر. ممكن نشوفها كده ممكن نشوفها كده. يعني مثلا اكاديميه المتدبر الصغير بتاع تعليم الصغار هي في الاصل بتقدم انشطه مباشره، بس احيانا ممكن تقدم انشطه غير مباشره. واضح؟ يبقى كده في ما هو قائم وما هو قادم، وما هو مباشر وما هو غير مباشر، او اونلاين او اوفلاين. تمام كده؟ طيب هنبدا بترتيبنا برضه، هنبدا بقسم دورات الاطفال او قسم تعليم الايه الصغار. ماشي، قسم دورات الاطفال او قسم تعليم الصغار اللي هو تابع له ايه؟ ايوه تابع له مؤسسه اسمها ايوه اكاديميه المتدبر الصغير. ايوه اللي قلنا فيها حاجتين، فيها تعليم كده ثانوي مدرسه المتدبر الصغير، وفيها دورات. يبقى فيها مدرسه ودورات. خلاص، زي ما هنا يكون عندنا في كليه او معهد ودورات في معهد الالمعهد. الانشطه اللي بيقدمها قسم تعليم الصغار او اكاديميه المتدبر الصغير، اولها مدرسه المتدبر دي المدرسه. طيب وفي دورات الايه المتدبر الصغير. كل ده بيتم تقديمه فيما دون البلوغ اللي هو ما يوازي المرحله الابتدائيه. هنقدم مدرسه ثانويه، وده الجديد اللي السنه دي اللي هيبدا السنه دي ان شاء الله، ده جديد السنه دي. مدرسه المتدبر الصغير هتبقى فيها ما يوازي اولى ابتدائي، من اولى لسته، ما يوازي اولى ابتدائي، ثانيه ابتدائي، ثالثه ابتدائي، رابعه ابتدائي، خمسه ابتدائي، سته ابتدائي، لغايه سته، ما يوازي يعني هنا ملحق بيه سنه اولى ابتدائي، بالكثير خالص باولى وثانيه ابتدائي، ثانيه ابتدائي، ثالثه ابتدائي، رابعه، في ست سنوات هتكون ان شاء الله مدرسه المتدبر الصغير. 6 سنوات دول المفترض ان هو الطالب ملتحق بينا بالمدرسه دي على مدار السنه السنه كلها. مثلا هتبقى يوم في الاسبوع، وليكن يوم السبت مثلا او يوم الجمعه حسب ظروف كل مكان. الولد معانا طول السنه، هو في سنه اولى خلصنا، خش سنه ثانيه، سنه ثالثه، سنه رابعه، واحنا ماشيين كده. دي مدرسه المتدبر الصغير. طيب في بقى دورات او كورسات المتدبر، دول بشكل اساسي هيكونوا في فترتين، فتره اجازه نص السنه وفتره اجازه اخر السنه. بالنسبه لنا في مصر اجازه نص السنه واجازه اخر السنه. اجازه نص السنه بتبقى حوالي شهر شهر ونص، لان طبعا الطلبه بتبدا بيخلصوا بدري، واجازه اخر السنه. تمام. مدرسه المتدبر وكورسات المتدبر هتكون في كل فروعنا ان شاء الله باذن الله، في كل فروعنا باذن الله رب العالمين. وهتنطلق السنه دي في مدرسه المتدبر، هتنطلق سنه اولى وثانيه وسنه ثالثه احتمال كبير جدا، انما رابعه وخمسه وسته لسه شويه. ماشي، بس هتنطلق هذه السنوات. كل سنه انتوا هتراجعوا الاقسام، او لعلي اتكلم عنها بتفصيل بعد كده. كل سنه هيتقال فيها ايه الشروط المطلوبه، الطالب يكون واخد حاجات معينه، في شروط للالتحاق بالمدرسه في هذه السنه. يعني ممكن ولد يدخل مباشره على ثانيه ابتدائي، على مثلا سنه ثانيه من مدرسه متدبر. يدخل على سنه ثانيه ليه؟ يدخل على سنه ثانيه مدرسه متدبر على طول، لان هو واخد الكورسات بتاعه سنه اولى الحمد لله، واخد محتوى سنه اولى. في واحد لا، واخد محتوى اولى وثانيه فيدخل على سنه ثالثه. تمام كده؟ دي مدرسه المتدبر. دي مدرسه المتدبر قلنا ما تحت البلوغ او ما تحت 12 او 13 سنه، اللي هي في الغالب المرحله اللي احنا توازي المرحله الابتدائيه في مصر. طيب وفي دورات، دورات في نص السنه واخر السنه، دورات بتتكرر. دي بقى ناس يقول لك لا يا عم ما اقدرش انتظم معاك انا طول السنه، وانتظم معاك مش عارف في يوم في الاسبوع، لان يوم دراسي كامل يكون مثلا من الصبح مثلا من الساعه 8 للساعه 4 ولا الساعه 3 يوم عادي جدا زي الولاد بياخده في مدرسته العاديه بره. تمام. طيب، وطبعا دي مش مسموح بالالتحاق فيها للولاد اللي هم في اكاديميه بهجه او في التعليم المعاون، لان هم الحمد لله عندهم الكلام ده يغطيهم بالدخل يعني. طيب، كورسات المتدبر، كورسات بقى المعروفه اللي هي قائمه الان. يبقى مدرسه المتدبر ده ما هو قادم جاي ان شاء الله، ان شاء الله يطبق السنه دي والسنوات القادمه في اي مكان في اكاديميه المتدبر الصغير او بيدرس منهج المتدبر. الكورسات دي موجوده بقى من قبل كده، في كورسات بقى وحده الرساله، كورسات كذا، كورسات كذا، الكورسات دي موجوده الحمد لله رب العالمين وشغاله زي ما هي، اجازه نص السنه واجازه اخر السنه. طيب، كويس جدا. اكاديميه المتدبر الصغير ده هتعمل الكلام ده. طيب، اكاديميه المتدبر الصغير الحقيقه هتقدم لنا حاجه ثانيه، ركزوا معايا عشان ما تلخبطوش بقى. طب الولاد اللي هم من 12 ل 18 اللي قلنا عليهم الفتيان دول، اللي هم من البلوغ ل 18 سنه، دول اللي قلنا عليهم الفتيان. طب دول اللي هم يوازي المرحله الاعداديه والثانويه، الاعداديه والثانويه، انتوا ما عندكوش حاجه ليهم هنا؟ انا قلت لو تذكروا كلامي قلت ان انشطه الفتيان والفتيات لا تزال المفروض يكون قسم مستقل، بس لا يزال حتى الان ملحق، هي اداره ملحقه بقسم تعليم الصغار، اداره ملحقه بيها. حتى الان احنا ما عندناش الامكانيات الاداريه ان احنا نعمل قسم مستقل، عشان برضو ما تجملش يعني، ما عندناش امكانيات اداريه نعمل قسم مستقل، فلذلك لا يزال ملحقا بقسم تعليم الصغار. لازم ملحق بقسم تعليم الصغار، فهو في الغالب هيسري على نفس نظامه. ازاي؟ هيبقى عندنا مدرسه فتيان العلم والعمل، ماشي، الحياه الجديده او مسار الحياه الجديده رجوله، ومدرسة فتيات العلم والعمل الحياة الجديدة أو مسار الحياة الجديدة غاليات. فين؟ يبقى كده خلاص احنا خلصنا الأطفال وأكاديمية المتدبر عاملين لهم الحاجات دي. طب الفتيان، معلش أكاديمية المتدبر هتكمل معانا شوية بس هتتعاون هنا مع التعليم المعاون وتتعاون مع قسم التعليم الكبار، لأن يعني زي ما قلنا لسه ما عندناش قسم مستقل للمرحلة دي. المرحلة دي احنا قعدنا فترة طويلة قرابة 10 سنين بندرسها بعمق، بندرسها الحمد لله تأهيلا وتشغيلا وتأصيلا، عشان لو انطلقنا في أنشطة خصوصية الحمد لله تكون أنشطة بفضل الله عز وجل يعني تجلى فيها رؤية الوحي على قد ما نقدر. في هذه المرحلة، مرحلة الفتيان والفتيات، ماشي، المفترض فيها مدرسة وفيها دورات برضو. الحمد لله. على نظام مين؟ على نظام أكاديمية المتدبر في تعليم الصغار. فيها مدرسة، بس المدرسة هنا هي بتاعة الأطفال اسمها مدرسة المتدبر الصغير. اللي هنا اسمها مدرسة ايه؟ مدرسة فتيان العلم والعمل، ماشي، مسار الحياة الجديدة او الحياة الجديدة مسار رجولة. طيب، وفي مدرسة فتيات العلم والعمل، الحياة الجديدة مسار غاليات. دي المدرسة. تمام، زي الفل. المدرسة دي يا دكتور هتنطلق امتى؟ مش هتنطلق السنة دي، هتنطلق ان شاء الله بدءا من السنة القادمة، لان في دورات تمهيدية هتتعمل لها باذن الله السنة دي، هتتعمل لها السنة دي بإذن الله. الدورات التمهيدية دي هتكون فيها صورتين، صورة سنوية على مدار السنة، هتبدأ بإذن الله رب العالمين هذه الصورة السنوية وليكن مثلا من شهر 9، هتبدأ هي قرابة 9 شهور، من شهر 9 هتبدأ هذه الصورة السنوية. يبقى الولد هيبقى عندنا مثلا يوم في الأسبوع أو مثلا يومين زي ما يكون آخر النهار، بس ده بيدرس طول السنة، بيدرس مثلا بقى المفروض انها هيدرسها على ثلاث مراحل، في المستوى الاول والمستوى الثاني والمستوى الثالث ان شاء الله، دول هيدرسهم. طيب بعد ما يخلص هيلتحق بالسنه الاولى من مدرسه المتدبر الصغير، او مدرسه، عذرا، مدرسه فتيان العلم والعمل، هيلتحق بالسنه الاولى من مدرسه فتيان العلم والعمل. تمام، فهمت كده. طب البنات نفس الكلام، في دورات لمده 9 شهور، ثلاث مستويات، المستوى الاول الثاني الثالث، هيلتحق المفروض الطفل عندنا هم ثلاث مستويات، مستوى منهم هيكون في الترم الاول، ومستوى في اجازه نص السنه، ومستوى في الترم الثالث. الثلاث مستويات دول 1 2 3 هياخدهم. بعد ما ياخد الثلاث مستويات دول هيحصل ايه؟ هي ان شاء الله بدءا من 1/7 السنه القادمه زي دلوقتي على بركه الله هيبدا ان شاء الله مدرسه فتيان العلم والعمل بالنسبة للولاد، ومدرسة فتيات العلم والعمل بالنسبة للبنات. تمام، كويس جدا. طيب معلش بقى دكتور، طب الناس اللي هو ما يقدرش ينتظم معانا طول السنة. هل في حل ليه؟ في حل ليه، ان احنا هنعمل دورة صيفية السنة القادمة ان شاء الله، هتكون من 1/7 ل 1/10. انا بتكلم عن الفتيان والفتيات اللي هم ما يوازي المرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية، عشان كده احنا مقسمينهم مستويين، مستوى المرحلة الاعدادية اللي هو احتواء، مستوى المرحلة الثانوية اللي هو استواء. طيب دول هيبقى في حاجة غير المسار السنوي ده؟ في مسار دورات، دورات هنعملها دايما في الصيف، في الصيف 3 شهور في الصيف. ال3 شهور دول هياخد فيهم بشكل مكثف ال3 مستويات اللي بتاخده على مدار السنة، بحيث لو هو الدنيا عنده تمام وكويس ممكن يلتحق بالمدرسة عادي مفيش مشاكل، مش هيلتحق بالمدرسة وهيمشي وحر. هتفضل هذه الدورات طول الوقت، دورات ان شاء الله بمستوياتها الثلاثة، تم الحمد لله وضع مناهجها اللهم لك الحمد وما يتعلق بيها طبقا من فضل الله عز وجل للحاجات اللي احنا اشتغلنا فيها الفترات السابقه. يبقى ما هو قائم الان؟ مفيش حاجه هتبقى قائمه الان منه، هو قائم الان دورات، حاليا قائم دورات للفتيان اسمها رجوله، ودورات الفتيات اسمها غاليات، قائمه الدورات دي دلوقتي. لكن هذه الدورات في الحقيقه هيتم توقفها باذن الله بعد ما تتم وتكتمل الدورات اللي موجوده، وهينطلق الدورات الجديده ان شاء الله رب العالمين، المستوى الاول والثاني والثالث. طب اللي خد الدورات السابقه يعمل ايه؟ انا انصح بالدخول في الدورات الجديده بالنظام الجديد، لان هتكون فيها الحمد لله رب العالمين حاجات افضل كتير واكثر نضجا الحمد لله من الناحيه التعليميه والاداريه، فانا انصح بالانتظام فيها، وحتى برضه في المتدبر وفي اي حاجه انصح بالانتظام فيها من الاول، لان احنا حاولنا نخلي الامر مؤسساتي اكتر بدل ما هو هازارد كده وعشوائي، يبقى مؤسساتي، يبقى انا ريحت راسي فيما يخص ابني او بنتي. ابني يدخل مدرسه المتدبر الصغير وهو عنده 6 سنوات أو 7 سنوات، ماشي تمام، ما يوازي محدد ايه، خلص يخش مدرسه فتيان العلم والعمل، تمام، وهو مكمل الحمد لله رب العالمين، يخلص والله يخش معهد العلم والعمل ويكمل طريقه الحمد لله رب العالمين. فاحنا ده اللي وفرنا مدرسه المتدبر الصغير ما دون البلوغ، ده كله تعليم ايماني، البناء التزكوي التعليمي الايماني، مدرسه المتدبر الصغير ثم مدرسه فتيان العلم والعمل او فتيات العلم والعمل، ثم بعد كده معهد العلم والعمل، خلاص يدرس بقى معهد العلم والعمل ده يمكن اللي عنده صلاحا ويهيئه اصلاحا ان هو يبقى هو نفسه متعلم معلم، خلاص ده المسار كده الحمد لله رب العالمين لغايه الاخر. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب في دورات طول الخط، مدرسه المتدبر الصغير بتقدم دورات بس في الاجازه الصيفيه والاجازه الشتويه. طيب مدرسه في فتيان العلم والعمل وفتيات العلم والعمل بتقدم دورات؟ ايوه بتقدم دورات دايما في الفتره الصيفيه، لكن في مسار ثانوي ممكن يتبدا فيه من دلوقتي. طيب انا عارف حديد اتلخبطت شويه بس مش مشكله يعني، خلاص في مسار، الخلاصه ان يعني في مسار ثانوي وفي مسار هيكون بس في اجازه اخر السنه بالنسبه للفتيان والفتيات. طيب وبعد كده معهد العلم والعمل تعليم الكبار هنبقى نروح له ان شاء الله، خلاص. طيب يكمل فين؟ في حاجه تانية بتقدمها اكاديميه المتدبر الصغير او بيقدمها قسم تعليم الصغار؟ في بقى حاجه اسمها مبادره البناء المنهاجي لطلاب المدارس، دي بقى هنا قسم تعليم الصغار، قسم تعليم الصغار او اكاديميه المتدبر الصغير هتروح هنا من خلال مركز العلم والعمل في الشراكات الاستراتيجيه او كمركز خبره او كمركز استشاري، تروح لمدرسه سين تعمل عندهم حاجه اسمها مبادره البناء المنهجي للطلاب، تمام. دي واحده من الانشطه اللي مفتوحه ومتاحه الحمد لله، واشتغلنا فيها، هي قائمه اصلا يعني، قائمه الحمد لله، تعاوننا مع مدارس بفضل الله عز وجل وتم تنزيل الكلام ده فيها بفضل الله عز وجل، مبادره البناء المنهجي لطلاب المدارس سواء كان مدارس المرحله الابتدائيه او المرحله الاعداديه. احنا اشتغلنا في الابتدائيه الحمد لله كويس جدا بفضل الله، وعندنا استعداد نشتغل الحمد لله في الاعدادي والثانوي، ربما نشتغل فيه السنه دي ان شاء الله رب العالمين، تمام. دي مبادره بتشتغل بالاساس على وحده الرساله ولعل الوحدات الاخرى. طيب هل في انشطه ثانيه لاكاديميه المتدبر الصغير او قسم تعليم الصغار؟ ايوه في أنشطة تانية. هذه الأنشطة الأخرى هي ببساطة شديدة أنشطة بقى غير مباشرة، احنا قلنا كده الأنشطة المباشرة القائمة والقادمة. طيب الأنشطة غير المباشرة، هي الأنشطة غير المباشرة قسم تعليم الصغار أو أو أو قسم أو أكاديمية المتدبر الصغير بتقدم أنشطة غير مباشرة؟ بتقدم أونلاين، يعني في أونلاين؟ في أونلاين حاجة اسمها المسابقة العالمية لمنهج المتدبر الصغير، في منها المسابقه العالميه لوحده الرساله، مسابقه عالميه لوحده الاكتشاف، اللي هو ان الناس اللي مش قادره تدرس الدورات معانا، الدورات اللي احنا بنقدمها في اكاديميه المتدبر مش قادرين يدرسوها. طب احنا مش قادرين ندرسها نعمل ايه؟ ممكن يشتركوا في المسابقات العالميه، احنا عندنا مسابقه عالميه الحمد لله اشترك فيها ألوف من الأطفال بفضل الله، مسابقة أونلاين. المسابقة دي بيبقى مسابقة مثلا في وحدة الرسالة، الحمد لله بيسجل فيها الطلاب في المراحل السنية المختلفة، بيتعمل لهم ورشات تشغيلية مساعدة أو معاونة، 10 ورشات تقريبا، وبيمتحنوا وبيختبروا المسابقة، وأكيد أنتم حضراتكم عارفين عنها إن شاء الله، المسابقة العالمية لباقات الإيه؟ لباقات المتدبر. هذه المسابقة العالمية لباقات أو لوحدات منهج المتدبر الصغير، ومثلا في المغرب اسمها المسابقة المغربية للدراية. وإن شاء الله لعلي ينطلق مثلا المسابقة التونسية للدراية، يعني في نسخة محلية كده في المغرب. هذه المسابقة العالمية ده نشاط بيقدمه قسم تعليم الصغار أو أكاديمية المتدبر الصغير بس عن بعد. طيب في دول عرفناهم اللي هم ما يوازي المرحله الابتدائيه او تحت البلوغ الاطفال. طب مقدمين حاجه عن بعد للفتيان ان شاء الله باذن الله ما هو قادم بقى، ما سينطلق هذا العام ان شاء الله المسابقه العالميه للقصص البنائيه. عندنا 3 كتب اسمها القصص البنائيه، هيتعمل لهم مسابقه عالميه هيشترك فيها الفتيان والفتيات ان شاء الله من سن 12 او 13 لغايه سن 18، هيشتركوا في هذه المسابقه ان شاء الله، مسابقه القصص البنائيه. وهيبقى هدفها بشكل اساسي ان هم يدرسوا الوحدات دي، ويبقى في برضه ورشات مساعده زي ما بنعمل، وده برضه للي هم ربما ما يتمكنوش من التعليم معانا بشكل مباشر، او الناس اللي هم في دول او بلاد ما يكونش عندهم فيه فروع لمركز العلم والعمل او لاكاديميه المتدبر الصغير. دي كده انشطه بيقدمها قسم تعليم الصغار اللي هو مشرف على الاطفال أو بيتوجه شغله للأطفال والفتيان والفتيات في الوقت الحالي من خلال أكاديمية المتدبر الصغير بشكل أساسي. دي كده خريطة عامة. الحقيقة بقى ربما نكون إحنا محتاجين تفاصيل عن مدرسة المتدبر الصغير، محتاجين تفاصيل عن الأنشطة دي كلها ودورات الفتيان وما يتعلق بها. مش هيسمح الوقت بالكلام ده الحقيقة، لأن أنا همي في المرة دي أعمل الخريطة العامة، لكن ان شاء الله لعل يكون في مرات تفصيليه نتكلم بالتفصيل عن مدارس المتدبر الصغير وشروطها وفكرتها ما يتعلق بها، ودورات الفتيان وشروطها وما يتعلق بها، والمسابقه وشروطها وما يتعلق بها. ده ان شاء الله لعل يكون ليه حديث اخر، ممكن نعمل يعني يوم كده او بث اخر عن انشطه قسم تعليم الصغار او اكاديميه المتدبر الصغير. تمام، بس ده خريطه اجماليه علشان الناس تبقى عامله حسابها ان شاء الله على ما يتعلق بهذا الامر، لان معظم الأنشطة تنطلق في 1/7. علشان كده الناس المهتمة يا ريت إن شاء الله يعني يتواصلوا. ممكن دلوقتي هم بيرفعوا لكم حتى على البث أو غيره أرقام التواصل أو كيفية التواصل أو بوت للتواصل، المفروض يبقى في بوت للتواصل إن شاء الله فيما يخص المؤتمر إن شاء الله، فيرفعوا لكم بوت للتواصل. هذا البوت إن شاء الله تقدروا تواصلوا من خلاله، واللي عنده بقى تفاصيل حابب يعرف فين بالظبط انهي فرع الكلام ده كله، انا بدي الخريطه العامه مش اكتر من كده، ما يسمحش الوقت بان انا ادي اكتر من الخريطه العامه. طيب كده ده المفترض قصه تعليم الصغار. هنروح حد يقول لي بقى معلش سؤال، يقول لي دكتور طب ما فيش مدرسه ثانويه كده للاكاديميه المتدبر؟ للاسف ما توفرش دلوقتي، لكن نطمع ان شاء الله في كرم ربنا نقدر نعمله بعد كده. طب ما فيش دورات برضو كده؟ الدورات حاليا بنقدمها دورات اكاديمية المتدبر الصغير، بنقدمها من خلال بشكل اساسي من خلال المسابقات، لان لقينا ان الاطفال او السن ده ربما يناسبوا المسابقات اكتر. انما مثلا تعليم اونلاين للاطفال والكلام ده، انا عارف ان بعض الافاضل ربما شايفينه كويس وجايب نتائج كويسه، بس احنا حتى الان الحقيقه مش محبذينه قوي، او ما عندناش برضو تاني طاقه اداريه ليه او طاقه فنيه ليه، لكن لعله يكون في قادم الايام. دعوتكم بالتيسير ان شاء الله. طيب هنتقل مع حضراتكم بقى للانشطه اللي تخص تعليم الكبار، انشطه قسم تعليم الكبار او اسمه ايه؟ ايوه معهد العلم والعمل. ايوه معهد العلم، خلاص تمام عرفنا بقى كده. وده قلنا ان فيه اداره كده، اداره يعني لوحدها كده، يعني هي إدارة اللي بنسميها إدارة فريق العلم والعمل بالجامعة. فاسمحوا لي أبدأ بده، بفريق العلم والعمل ده، عشان بس ما نلخبطش. إحنا كده خدنا الأطفال، خدنا الفتيان أهو، الحاجات اللي مقدمة للفتيان إيمانياً. هنروح بقى لإيه؟ اللي بعد 18 اللي هم طلبة وطلبات الجامعة، عشان بعد كده نكمل في تعليم الكبار، فاسمحوا لي أكون في الحتة دي. تمام؟ الحقيقة إحنا يعني مش هتكلم في تفاصيل كتير، بس احنا بنقدم لهم انشطه

الاول والثاني صلاحي دبلومه العلم والعمل سنه اولى وسنه ثانيه، وسنه ثالثه وسنه رابعه هيكونوا اصلاحي اعداد المعلمين والمعلمات. تمام. وبعد الاربعه دول في دراسات عليا، دراسات عليا دي مسارات الدراسات العليا ان شاء الله، وربما نتكلم عنها بالتفصيل شويه، معلش ممكن مش في بث عام زي كده، هيبقى بث يخص طلبه او وطالبات والدارسين والدارسات بمعهد العلم والعمل، لان هو اللي يخصهم. لازم اصلا الشخص عشان يدخل مسارات الدراسات العليا يكون خلاص اللي قبلها، خلينا نتكلم عنه ان شاء الله بشكل اكثر تفصيلا يعني، او زي ما قلت ربما خاص بعد كده بث خاص جدا لانشطه معهد العلم والعمل. طيب زي ما قلت، ما يخص ما هو احنا عندنا برضو ما هو قائم وما هو قادم وما هو مباشر وما هو غير مباشر. كل ما هو غير مباشر ده بيقوم به مركز العلم والعمل للتعليم عن بعد اللي هو اللاك اونلاين، بيقدم برضو حاجات زي ما قلت برضو اشبه بايه، تعليم ثانوي اللي هو زي مدرسه المتدبر الصغير، زي مدرسه فتن العلم والعمل في ديك، بس هنا مش مدرسه بقى، هي كليه هنا او معهد. تمام. ده ثانوي، نظام ثانوي. اللاك اونلاين بيقدم دبلومه العلم والعمل بس في نطاق ضيق جدا، ناس مختاره وبتعمل لها انترفيوهات علشان نقدر يعني بتبقى النتيجه ان شاء الله طيبه يعني. طيب الدورات، دورات تقدم بقى كتير، دورات الحمسينات، دورات الجماهيريه تتقدم كتير، ده بيتقدم منها نسخه مباشره في معهد العلم والعمل في فروعه، ويتقدم منها نسخه عن طريق اللاك اونلاين. اللاك اونلاين بيقدمها او مركز العلم والعمل للتعليم عن بعد بيقدمها. تمام. طيب الحاجات دي مترتبه ازاي؟ مترتبه ممكن نقول في مسارين، مسار احنا بنسميه المسار التعليمي التأهيلي، مسار التعليمي التأهيلي، مسار تعليمي التأهيلي، ومسار تاني بنسميه الإعلامي التثقيفي التوعوي. يعني مسار تعليمي تأهيلي ومسار توعوي تثقيفي، خلاص اهو، يبقى تعليمي تأهيلي اختصارا وتوعوي تثقيفي. طيب التعليمي التأهيلي ده اللي هو فيه ايه؟ اللي هو فيه دبلومة العلم والعمل، اللي هو فيه البكالوريوس الاربع سنين ده والدراسة العليا، ده تعليمي تأهيلي، لأن هدفه بناء المتعلم وبناء المعلم، بناء تزكوي تعليمي. ولذلك العملية التعليمية فيه لا محكمة ودقيقة، وفيها تعليم مؤسساتي، وفيها تعليم منزلي، حاجات بيعملها في البيت، في قراءة منزلية ودراسة منزلية، وفيه تعاهد، وفيه قصة كبيرة يعني. وده مستوى الحقيقة لا يعني بيصبر عليه ويصمت فيه الناس اللي هم راغبين بشدة ان هم يكونوا هم يتعلموا كويس ويتخصصوا في الامر ده، لذلك بيطلع منه المتخصصين عندنا، متخصصين في ايه؟ متخصصين في تعليم مثلا منهج المتدبر الصغير، في تعليم في تاني العلم والعمل، يبقى في تخصصات ان شاء الله هتكون موجوده في سنه رابعه بالذات السنه دي يعني ان شاء الله. فده ده الفكره، ان هو اصلا هيكون فيه هو لحد كبير بيطلع منه متخصصين، ده اللي بيطلع منه متخصصين، متخصصين بشكل اساسي. ولذلك المسار ده احنا بنسميه مسار الرعايه، مسار الرعايه، إن في عندنا رواية ودراية ورعاية. تعليم العلم رواية اللي هو المبنى بتاعه وتحفيظه، تعليمه ودراية لا فهمه ما يتعلق به، رعاية لا ده العمل به والتزكي به وظهور أثره في حياة الإنسان وفي الواقع بتاعه. فالمسار ده بنسميه مسار الرعاية، لأنه بيتم صناعة فيه المعلم على أعلى مستوى والمعلم. طيب في مسار تاني بقى اللي هو مش قلنا كده، في مسار تعليمي تأهيلي خلاص، اللي هو فيه بكالوريوس العلم والعمل اللي في اللي هو في عندنا سنتين، وعندنا اعداد المعلمين ومعلمي ومعلمات العلم والعمل، وفي بعد كده اللي هو الدراسات العليا، خلاص الدراسات العليا ده كده تعليمي تاهيلي. طيب في حاجه تانية مسار بقى ايه؟ توعوي تثقيفي، توعوي تثقيفي. ده بقى الناس يقول لك لا انا ما اقدرش اصبر انا على المسار بتاع الرعايه بتاعك، وده ده دسم قوي، في حاجه اخف. ايوه بنقول له في حاجه اخف اللي هي الدرايه. ايه بقى؟ بنقدم مثلا دورات زي دورات مثلا صناعة الطفل، في صناعة الطفل القرآني، في صناعة الطفل المصلي، في صناعة الطفل المؤمن. صناعة الطفل القرآني بمستوياتها الثلاثة، الأول والثاني، واللي بيتكلم عن أصول التعاون مع الأطفال ذوي السنة النبوية ومهارات التعليم. في عندنا صناعة الطفل المصلي، وفي صناعة الطفل المؤمن، فبيمشوا الخمسة كده، دي مسارات بنسميها مسارات صناعة الطفل. صناعة الطفل القرآني المستوى الأول والثاني والثالث، بعد كده صناعة الطفل المصلي، بعد كده صناعة الطفل المؤمن. دول كده بيبدأهم كده ويمشوا ورا بعض. أحيانا ممكن الشخص يدخل في صناعة الطفل المصلي، ممكن يدخل في صناعة الطفل. لا، المؤمن لا، ما ينفعش، لازم ياخد اللي قبلها، بس ممكن يدخل من أول صناعة الطفل المصلي. أحيانا ممكن يدخل في المستوى الثاني، بس ممكن ياخد أصول التعامل. بس المهم دول بيبقى دورات، دورة مستوى يخلص يخش اللي بعده، يخش اللي بعده، يخش اللي بعده، بنمشيها على مدار السنة برضو عادي، بس مسار ألطف، وألطف من ناحية التكاليف بتاعته، من ناحية الدقة التعليمية وغيرها. وهو توعوي تثقيفي. توعوي تثقيفي إزاي؟ إن مثلا بيدخلوا المعلمين والمعلمات والآباء والأمهات اللي هم مش هيقدروا يتخصصوا في منهج، في مناهج العلم والعمل، سواء كانت بتقدم للصغار أو الكبار، مش هيقدروا يتخصصوا فيها، لكن هم عايزين حاجات تساعدهم، تساعدهم على تعليم الطفل مثلا، فبياخدوا صناعة الطفل المصلي، على تعليم الفتيان فبياخدوا الحاجات دي، بياخدوا ما يخصهم. تمام كده؟ فهذه الـ هذه الـ الـ الـ هذا المسار واضح انه توعوي تثقيفي، وده زي ما قلنا كده اخف شويه من المسار اللي هو بتاع دبلومه العلم والعمل ودبلومه اعداد المعلمات واعداد المسيرين وما وراءها. طيب المسار ده في بقى مسار اخف منه شويه كمان، عندكم حاجه اخف؟ ايوه عندنا اخف، عندنا مسار بقى اللي هو بناء الابناء. بناء الابناء، بناء الابناء ده بقى حد يقول لك لا انا مش شاغل بالي بقى ان انا اعلم مثلا ايه درايه، ومش شاغل بالي بقى اعلم روايه ودرايه ورعايه زي بتاع العلم والعمل واعداد المعلمات واعداد المسيرين، لا مش على مستوى الرعايه لا، ولا شاغل بالي ان انا اعلم روايه ودرايه بس كده، يعني تفهيم وبتاع وتوعيه وتثقيف يعني على مستوى صناعه الطفل. لا، انا عايز اعلم عيالي بس، عايز شويه حاجات كده تساعدني، عايز نطاق ضيق يعني، من بدل ما يكون على مستوى المؤسسات او المجتمعات بتوع العلم والعمل، يمكن شغلهم اكتر الامن والامان الايماني للمجتمعات، بتوع دبلومه العلم والعمل واعداد المعلمين وغيره، دول بتوع صناعه الطفل الامن والامان الايماني في بعض المؤسسات وربما البيوتات. انما بناء الابناء لا، هم شغلهم الامن والامان الايماني في البيوتات، في بيتي بس. فاحنا عشان كده عملنا لهم بقى ايه، عملنا شويه دورات زي بناء الابناء، في منها مستوى اول وثاني وثالث خلاص. عملنا مثلا حاجات زي مشكلات الطفوله هتنزل ان شاء الله، هينزل، عملنا امداد الفؤاد عملناها لهم، ان شاء الله ينزل اسعاد الاولاد، والحلول القرانيه دي معظمها دورات هتتقدم مباشر وتقدم اونلاين، هتقدم مباشر اونلاين ان شاء الله في خريطه العام القادم. لسه الخريطه ما نزلتش قوي، بس هتنزل ان شاء الله. تمام، لان احنا مشغولين دلوقتي بانطلاق الحاجات اللي هتنطلق في 1/7 باذن الله. تمام، فدي منها حاجات مباشره ومنها حاجات اونلاين، معظمها في منها يعني معظم الحاجات اللي هي دون العلم والعمل هيبقى منها على طول دايما مباشر واونلاين. فكده كان عندي ثلاث مسارات، انا عندي ثلاث مسارات طبقا لايه؟ طبقا لاستعدادات الشخص الاصلاحيه واستعداداته الصلاحيه، استعداداته للتكوين، هو يقدر يتكون او يقدر يتاهل لانهي مستوى. لو استعداده عالي جدا عالي جدا عالي، ده بيدخل دبلومه العلم والعمل بعد سنتين دي صلاحا، بعد كده دبلومه العلم والعمل بين قوسين اعداد المعلمين والمعلمات ده اصلاحا، وممكن كمان يكمل دراسات عليا لو استعداده عالي. طب لو استعداده متوسط، ممكن يبقى كفايه عليه صناعه الطفل، صناعه الطفل القراني، صناعه الطفل المصلي، صناعه الطفل المؤمن، ده قد يكون كفايه عليه المستوى ده. لو هو بقى استعداده بسيط شويه او استعداده يعني متواضع، هذا الاستعداد البسيط او المتواضع لا، ممكن يدخل بناء الابناء، يدخل زي ما قلنا اسعاد الاولاد، امداد الفؤاد، مشكلات الطفوله، الحلول القرانيه، يدخل هذه المستويات. ياخد الدوره التاهيليه، الدوره التاهيليه لمنهاج العلم والعمل، ياخدها برده كده، دي نسخه كده من الدبلومه الكبيره دي، بس نسخه مختصره، هم 12 يوم دراسي بس. ياخد الحاجات دي يعني، ممكن ياخد النوع ده من الدورات. وانا احيانا بنصح بكده، انا بنصح ما يدخلش انسان مباشره على اللي هو بتاع الاستعداد العالي ده، ياخدها بالتدريج، ياخد اللي هو الدورات اللي هي بنسميها الجماهيريه، اللي هو هي برضو يعني كده. انا عندي عشان ما تدوش مني، عندي مسار اللي هو المسار التعليمي التاهيلي، مسار التعليمي التاهيلي ده صلاحي واصلاحي، في دبلومه العلم والعمل سنتين، دبلومه اعداد المعلمات سنتين، الاثنين كده مع بعض بكالوريوس، بعد كده الدراسات العليا المسيرين. ده مسار تعليمي تاهيلي، ده بتاع الاستعداد العالي. طب في مسار ثاني توعوي تثقيفي، المسار الثاني ده في قناتين او محورين، في الاستعداد المتوسط والاستعداد المتواضع. متواضع مش معناه الانسان ان قدراته ضعيفه، لا، ممكن وقته ما يسمحش، ممكن انشغالاته، ممكن مشغول بحاجه اخرى، فده عنده هذا اللي هو المسار التوعوي التثقيفي، وبرضه صلاح اصلاحي. هذا المسار التوعوي التثقيفي هو برضه صلاح واصلاحي، بس في خطين، في خط الشخص فيه هياخد صناعه الطفل، ده لو هو استعداده متوسط من ناحيه الوقت والجهد والفكر، مفيش الحمد لله المال، لان بفضل الله عز وجل الحاجات دي زي ما قلت هي غير ربحيه، او لو هو استعداده متواضع من ناحيه الوقت والجهد والفكر، ممكن ياخد ايه؟ ممكن ياخد المسار اللي هو الدورات الجماهيريه بقى، دورات، لان صناعه الطفل هي دبلومات، دبلومه صناعه الطفل بياخد فيها صناعه الطفل المصلي والقراني وكذا، انما دي دورات، هي مجرد دورات. هذه الدورات اللي هو بياخدها زي ما قلنا فيها دورات كتير. انا احيانا بقى ارشح للشخص ايه؟ ادول المسارين اهم، ده المسار عندنا وده مسار. انا ارشح للشخص يبدا بالمسار الايه؟ اللي هو التوعوي التثقيفي ده، وممكن كمان يبدا باللي هو السعادة فيه متواضع، بحيث ياخد دوره كده يدوق، يعني لو صح التعبير، يتذوق المساله، والله تمام ولقى الدنيا تمام، ممكن يطلع المسار اللي فوق والمسار اللي فوق. الحمد لله من الاول استعداده عالي، يجي داخل مباشره على المسار التعليمي التاهيلي ويكمل على بركه الله. ده في تعليم، ده ما يخص تعليم الايه؟ الكبار. ده كده كخريطه عامه. زي ما قلت معظم هذه الاشياء المركز العلمي والعمل للتعليم عن بعد مهتم بانه يقدمها، مهتم بانه يقدمها. طيب ده التعليم عن بعد. في بعض حاجات بقى تخص الدراسات العليا، وبعض حاجات تخص بعض التغييرات، او مش تغييرات، خلينا نقول اصلاحات في دبلومه العلم والعمل او دبلومه الاعداد المعلمين والمعلمات. ده ان شاء الله هنتكلم عنه في بث خاص كده بقسم تعليم الكبار ان شاء الله، ده هنتكلم عنه، بس انا بدي الخريطه العامه. في حاجه بيقدمها برضو قسم تعليم الكبار، حاجه اسمها ماراثون ختمات الدرايه. ماراثون ختمات الدرايه، ماراثون ختمات الدرايه ده لعل حضراتكم لاحظتوا الحمد لله ان هذا الماراثون اتعمل منه الحمد لله قرابه 3 نسخ تقريبا حتى الان. هو زي في صوره مسابقه، زي قسم قسم تعليم الصغار او اكاديميه المتدبر الصغير، بتقدم مسابقه كده اونلاين اللي هي المسابقه العالميه للوحدات منهج المتدبر الصغير. برضو قسم تعليم الكبار عندنا اللي هو معهد العلم والعمل بيقدم دوره برضو مسابقه كده اونلاين. المسابقه دي اسمها ختمات الدرايه، مسابقه ماراثون ختمات الدرايه، عذرا، ماراثون. زي ما الناس بتعمل ماراثون للقراءه وماراثون للجري وماراثون اللي مش عارف الغنى وماراثون للهري، ده احنا عاملين ماراثون لختمات الدرايه. هذا الماراثون بيبقى فيه محتوى قراني، في محتوى من السنه، في محتوى من القصص، في محتوى من الشمائل، بيبقى فيه محتوى معين. هذا المحتوى الشخص مطلوب منه ان هو يفهمه كويس، يطلع ابرز ما ينبغي عليه فعله، يحدد المعلومات اللي عرفها عن ربنا او اللي عرفها عن الرسول صلى الله عليه وسلم او اللي خرج بها من القصه دي، شويه حاجات كده مهارات بنعلمها للشخص يعني. الحمد لله الماراثون ده بفضل الله عز وجل تعمل منه نسخ، اللهم لك الحمد، وانتظم فيه الالوف بفضل الله. ودي بتبقى مسابقه اونلاين، مسابقه بتتعمل على الاقل مره سنويا زي اللي بيعملها قسم تعليم الصغار او اكاديميه المتدبر الصغير، بس المسابقه دي تابعه لمعهد العلم والعمل. بيبقى فيها سنون، بيبقى فيها السن في الغالب بيبدا من مرحله الفتيان والكبار، لان هنا قسم تعليم الاطفال في الغالب بياخد المرحله بتاعه الايه، فدي المسابقات، ده خط المسابقات. طيب بيعملوا حاجه تانية برضو لطيفه، وهي مسابقه الماهر بالدرايه والروايه. الدرايه والروايه ايه فكره المسابقه دي؟ فكره المسابقه دي ان احنا نساعد الناس على حفظ القران الكريم، بس مش الحفظ اللي هو روايه بس، الفاظ بس، لا، يبقى الشخص ده حافظ مثلا وليكن القران كله والحمد لله حافظه كويس ومتقن ليه، ويكون يعني معاه برضو مع الحفظ ده هو فاهم اللي حافظه، وعارف ابرز ما ينبغي عليه فعله في كل ايه، وعارف معلومات عن ربنا فيما يخصها. الحمد لله ده اتعمل منه بفضل الله عز وجل يعني نسخه سابقه بفضل الله، او نسختين على ما اذكر، والحمد لله بتبقى جائزته يعني جائزه كويسه، عمره وكلام من ده، تمام. وكان منه مستويين، مستوى اللي هو فوق البلوغ، يعني كان في داخل فيه في الفتيان والفتيات، وداخل فيه الكبار. هذه المسابقه برضو تابعه لقسم تعليم الكبار او معهد العلم والعمل، بس مسابقه خاصه بحفظ القران الكريم اسمها الماهر بالدرايه والروايه. لكن زي ما قلت احنا هدفنا منها ان احنا نشجع الناس اللي حافظين الروايه كويس، او ان الناس تحفظ الروايه احفظ القرآن بس يكون برضه ما نسمعش حاجة نسأل الله العافية كمثل حمار يحمل أسفار، لا يكون الشخص ده. ولذلك اختبار بتاعه، في اختبار الأول بياخد حاجات زي دورة تحضيرية أو يمتحن في محتويات تحضيرية زي بتاع الماراثون، وبعد كده بيبدأ يشتغل على القرآن كله. لازم يكون عدى على القرآن كله الحمد لله تفسيره فهمه، ومن خلال مثلا تفسير مثلا تفسير السعدي، وكل الحمد لله عمل الوصايا بتاعته ما يتعلق بيه وكذا، وعنده حاجات محتوى مختار وبيمتحن هذا الكلام الحمد لله رب العالمين. وكانت حاجه برضو الحمد لله ليها اثر طيب جدا جدا، دي بيقدمها قسم تعليم الكبار او معهد العلم والعمل. دي كده كخريطه عامه. ما هو ده كان قائم وهيتكرر ان شاء الله، والماراثون كان قائم وهيتكرر ان شاء الله. يعني معظم انشطه معهد العلم والعمل اكاديميه معهد العلم قسم تعليم الكبار هي قائمه الحمد لله. هيبقى في بس تطويرات قادمه، تطويرات قادمه، التطورات القادمه معظمها يخص الدراسات العليا ويخص اعداد المعلمين والمعلمات. يعني دي معظم التطورات القادمه ان شاء الله، عشان كده هي تخصصيه وربما يكون ليها بث خاص بيهم ان شاء الله. انما بالنسبه للشخص العام بره الحمد لله الانشطه تبقى مستمره زي ما هي، هيبقى بس في جدول سنوي نازل بحيث ان ما يكون انا بعرف ان انا مثلا عايز اخد دوره مشكلات الطفوله، يبقى اخدها مثلا في شهر كذا كذا، موجود في شهر كذا ان شاء الله. يكون في جدول هينزله مركز العلم والعمل للتعليم عن بعد اللي هو لك اونلاين، وهينزله معهد العلم والعمل او قسم تعليم الكبار ان شاء الله رب العالمين. طيب باقي لنا كده انشطه قسم التعليم المعاون خلاص، ونختم مع حضراتكم. سامحونا انا كنت عامل حسابها 3 ساعات فباقي لي 10 دقائق. بالنسبة لقسم التعليم المعاون الحمد لله برضو هو معظم الأنشطة اللي موجودة فيه حتى الآن هي أنشطة قائمة زي ما قلت، بس يحصل فيها تطويرات تخص الناس. يعني من الحاجات الجديدة احنا قسم التعليم المعاون قلت لحضراتكم فيه أكاديمية المتدبر الصغير أو مركز، عذرا، أكاديمية بهجة للتعليم المعاون أو مركز بهجة للتعليم المعاون، ده صباحي. وفيه نادي بهجة للتعليم المعاون، البهجة كلاب، ده هيكون مسائي من العصر للمغرب او العصر للعشاء. وفي بهجه سيتي، بهجه سيتي دي مجموعه دورات هيبقى بيقدمها كده كل فتره، التكوين المهني والبرمجه وكلام من ده كله، دي عادي كل ما حاجه تبقى متاحه هتنزل. يعني لسه ما وصلناش لصوره ان يبقى ليه خريطه سنويه واضحه، يعني لازلنا يعني هو في طور. يعني في تكوين مهني الكتروني، البرمجه والذكاء الاصطناعي، في تكوين مهني حرفي، الكهرباء والنجاره والكروشيه، ودول تم الحمد لله فيهم دورات بفضل الله عز وجل. مساله ان احنا احتمال كبير ان شاء الله يكون فيه هنعمل يعني من الحاجات، يعني معظم الحاجات تجديدات شويه. يعني مثلا ابشر الناس اللي هم عندهم فروع لاكاديميه بهجه للتعليم المعاون اللي هو التعليم الصباحي، ابشرهم ان شاء الله ان هنعمل نادي بهجه لطلبه اكاديميه بهجه. يعني مثلا الطالب بتاع اكاديميه بهجه ان شاء الله هيكون مثلا هو موجود في اكاديميه بهجه من الساعه 8 مثلا للساعه 2 او 3. طيب ممكن الساعة 2 أو 3 يروح بيته يريح، ويكون عندهم العصر للمغرب نادي خاص بالطلبة بتوع الأكاديمية بس، ما يدخلوش حد من بره، نادي ترفيهي إلى حد كبير، بحيث الطلب برضو لاحظنا دي يفرغ طاقته شوية، ترفيهي، هو في ألعاب، في شوية حاجات كده ترفيهية، سواء كان ترفيه تعليمي أو ترفيه حركي، هيبقى ترفيهي بس. ده إحنا في صدد إن إحنا إن شاء الله السنة دي نعده ونتمه. بنبحث عن اماكن تكون مناسبه لهذا الكلام. هيكون في اشتراك للطلبه ومعاه كارنيه خاص بيه، ما يدخلش الا طلبه الاكاديميه فقط. وفي نفس الوقت هيكون في اشتراك شهري بسيط، يعني لناس التشغيله بس، اقول لكم مثلا 50 جنيه 100 جنيه اللي يجيب بس ايجاره او حاجه زي كده يعني. بس الحمد لله هيسهم في تفريغ طاقه الولاد شويه وتعليمهم حاجات من خلال اللعب بفضل الله، اللعبه هتكون متنوعه بحيث ان هو الى حد كبير، وبرده ما فيش حد بره المحيط الامن بتاعه، برده ما يكونش حد بره المحيط الامن. ده من الحاجات التطويرات اللي هتحصل ان شاء الله في اكاديميه بهجه باذن الله السنه القادمه ان شاء الله، واحنا بصدد ان احنا نعمله ان شاء الله. بس ربما يعطلنا في اماكن احنا ما نجدش المكان المناسب او نجد الظروف المناسبه. برده من التطويرات ان بفضل الله هينطلق زي ما قلنا الصفوف العليا اللي هو المستوى السادس والسابع والثامن، اللي هو ما يوازي رابعه وخمسه وسته ابتدائي، ده هينطلق بنين في فرعين ان شاء الله، فرعين هينطلق بنين ان شاء الله، فرع بني سويف فرع البدرشين ان شاء الله السنه القادمه باذن الله. برضو المستوى السادس والسابع والثامن ده اللي هو ما يوازي الصف الرابع والخامس والسادس

وهم جنود مجهولين زي ما قلت. انا ربما اظهر باخد اللقطه، او يعني ما بيبقاش نصيبي اكتر من ان الواحد بيحب حاجه يعني بيتمنى انها تحصل، فالناس دي بتبذل مجهود ضخم عشان خاطر الكلام ده، ان انت يخلوا احلام الامس حقائق اليوم. يعني الحاجات اللي انت ربما كنت حلمت بيها امبارح يخلوها حقائق النهارده موجوده. فالحقيقه انا برضه دايما اذكر بهذه المساله، ودايما اقول سبحان الله، يعني اقول يعني للناس اقول اذكروني عند ربكم، يعني اذكروني عند ربكم. الواحد يعني هو مقصر وكذا لكن يستفرغ وسعه، لكن اذكرونا عند ربكم يعني سبحانه بحمده، مش بقى زي الراجل بتاع الدنيا، اذكرونا عند، او يعني الراجل ديكها اذكرونا عند ربكم يعني. ودعواتكم يعني، احنا الحقيقه اكتر حاجه محتاجينها دعواتكم، ده محتاجين دعواتكم فعلا. باكد على المساله تاني وتالت ورابع، لان سبحان الله لعلنا يعني من اسباب التوفيق بعد ولايه الله ورعايته بشكل اساسي، لان المشتغلين بالوحي هم اهل الله وخاصته. فبعد ولايه الله سبحانه وبحمده واكرامه، احنا بنحتاج دعوات الناس بالتوفيق والسداد والهدى، وان يصرف عنا السوء، وان يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، وان يهدينا سبل السلام، وان ينجينا من الظلمات الى النور، وان يجنبنا الفواحش ما ظهر منها بطن. تدعو لنا ان شاء الله، نتمنى يعني من القصه دي. وانا دايما اوصي حتى الفرق العمل، المعلمين والمعلمات وغيرهم، بان هم ما يغفلوش عن الدعاء، ان يكون حتى في ركعتين كده بيتصلوا في اليوم، في اي وقت في اليوم، بنية إن ربنا يعني يفتح لنا ويبارك لنا ويصرف عنا السوء وييسر لنا الخير حيث كان، وما يحرمناش الخير اللي احنا فيه ده بذنوبنا. أنا دايما أقول يعني دايما والله أكثر ما أتوسل لربي به سبحانه بحمده، إنه لا يحرمني الرزق بذنوبي أو بتقصيري، ولا يحرم المسلمين هذا الخير بسبب تقصيري وذنوبي، يعني لا يحرم غيري الخير بسببي. فالواحد بيفتكر كده الرجل اللي هو كان في قصه سيدنا، الحادث اللي حصل مع سيدنا موسى، ان فيكم فلان. فالواحد دايما يدعي ربنا انه ربنا ما يجعلوش سبب في غلق باب خير، او في يعني او في او في تعسير امر تقصيره يعني. ودايما اقول يا رب يعني ان كان من شيء فالواحد يستاهل العقوبه، لكن ما يكونش الناس يعني الخير ده ما يحرمش الناس منه يعني. فأتمنى يعني إن شاء الله تشملونا بدعواتكم المباركة بالتوفيق والسداد، وإن أنتوا فعلا تكونوا عون لنا، يعني تدعمونا إن إحنا نتعاون على هذا البر والتقوى، نتعاون على هذا الخير يعني لأطفالنا ولفتياننا ولرجالنا ونسائنا ولبلادنا وأوطاننا، نتعاون على هذا الخير يعني بأي يعني الحمد لله بدعم، بكلمة طيبة. أنا دايما أقول إحنا في مركب واحدة، يعني نحن في قارب واحد، في مركب واحدة، ما إحناش حد في مركب، حد بيقود وحد بيقاد، لا الحمد لله إحنا في مركب واحدة، لكن لعل يعني ربنا قدر إن إحنا زي ما يقولوا نشعل الشرارة أو نشعل الفتيل أو ناخد الخطوة، وإن شاء الله أنتوا تلحقونا. واللي عنده حاجة مسؤول عنها من أمور المسلمين اجتهد في تجويدها على قد ما يقدر، وتسديدها وترشيدها، عشان سيسأل عنها أمام الله. واللي مسؤول عن أطفاله ولا مسؤول عن نفسه، إحنا زي كان بيبقى دايما حلمنا إن الأسرة المسلمة كلها يعني تنتظم في كل ذلك، في الإحياء بالوحي، إن يحصل ما يتكلم عنه بعض الفضلاء من يسمى التداول الاجتماعي، التداول الاجتماعي لقضية الإحياء بالوحي، إن إحنا نحيا بالوحي ونحيا بالوحي، زي ما كان حاضر في الصحابة، فربنا جعلهم سبب في إحياء البشرية، وكذلك أتباع الأنبياء. يعني كنت أتمنى إن إحنا، أو دايما أمنيتي إن إحنا نكون حقا أتباعا للأنبياء، إحنا نكون حقا على منهاج النبوة، نكون من الحكماء الأولياء الأصفياء أتباع الأنبياء، نكون فعلا حملة حقيقيين للواء الاصطفاء، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فنسأل الله أن نكون كذلك أجمعين يعني. فدي ده يعني ده الطلب الأول. انتوا ان شاء الله تشملونا بدعوتكم ان شاء الله، دعمكم لو بفكرة لو بكذا، يعني كونوا على يقين لو حد أرسل فكرة دعم بشيء، يعني ان شاء الله ده ان شاء الله يكون محل اهتمام وعناية مننا، وان لم يظهر ذلك يعني.